السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين. صباح الخير يا شباب. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في قراءتنا هذا هو الدرس 18 من قراءتنا لكتاب الإمام البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام البخاري عليه رحمة الله. وقد وصلنا بحمد الله إلى الباب رقم 40 من كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. هذا الباب شباب أراد فيه الإمام رحمه الله أن يبين حكم استعمال فضل وضوء الناس. وفضل الوضوء يعني الماء الذي بقي بعد الوضوء، أو هو الماء الذي سال من أعضاء الوضوء. يعني تصور مثلا أنت عندك إناء توضأت منه، توضأت بجزء من الماء الذي فيه، فما بقي منه هو فضل الوضوء، وما سال من أعضائك وأنت تتوضأ كذلك هو فضل وضوئك. فهو يتكلم عن حكم استعمال هذا الماء، واضح؟ وواضح أن البخاري عليه رحمة الله يبين أنه طاهر، يعني يريد أن يقول إن فضل الوضوء طاهر، يرد بذلك على من جعله لا يتوضأ به. قال: وأمر جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي عليه رحمة الله رضي الله عنه الصحابي الكريم ورحمه الله أيضا. هذا الأثر عند ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضأوا، وفي رواية كان يغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله توضأوا، يعني توضأوا بفضله. وصححه الدارقطني بلفظ كان يقول لأهله توضأوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي. عند الدارقطني حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بفضل وضوئه، وفي لفظ يتوضأ بفضل سواكه، هذا عند البزار، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. ولعل تعليق البخاري للأثر عن جرير كأنه هو نفسه تضعيف لهذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان صح هذا الحديث لكان أولى ما يذكره في هذا الباب. طيب، ما هو وجه استدلال البخاري من هذا الأثر لهذا الباب؟ وجه الاستدلال أنه غمس رأس السواك في الماء، يعني فلما غمس رأس السواك في الماء هذا لم يغير الماء، واضح؟ فهو استعمل هذا الماء أو أمرهم أن يستعملوا هذا الماء في الوضوء. فوجه الدلالة هنا واضح من أن فضل الماء، وكذلك إبراهيم النخعي كان لا يرى بأسا بالوضوء بفضل السواك، والسواك يوضع في الفم، فكان البخاري يستدل بذلك على طهارة الماء. قال: حدثنا آدم، طبعا آدم هو ابن أبي إياس أحد الثقات الحفاظ خصوصا عن شعبة، سبق معنا كثيرا. قال: حدثنا شعبة، هو شعبة بن الحجاج، حدثنا الحكم، هو الحكم بن عتيبة من كبار فقهاء الكوفة والثقات الحفاظ، وهو مكثر أيضا. قال: سمعت أبا جحيفة، أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الكوفي من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، سكن الكوفة وكان صاحب شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يعني وقت يعني اشتداد الحر في نصف النهار، فأتي بوضوء اللي هو الماء المستعمل في الوضوء، فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. فضل الوضوء هذا واضح أنه هو ما سال من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما تبقى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه يده، فقال: فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. وجه الدلالة واضح، وهو أن ما تبقى من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سال منه توضأوا به، أو يعني تمسحوا به، فهذا فيه دليل على أنه طاهر. فالبخاري وشباب يجعل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه هو الاتباع، يعني لا يصح لأحد أن يقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بحجة، ولا حجة تخصص الماء، أن الماء الذي بقي أو فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الطاهر، وباقي الناس يكون فضل وضوئهم ليس طاهرا. واضح؟ فهذا وجه الاستدلال من هذا الحديث. طيب معانا عاصم ولا لسه؟ مش عارف انت خرجت، لماذا خرجت؟ تفضل يا عاصم. معانا السلام يا عليكم. عاصم. إن شاء وعليكم الله. السلام، تفضل. إن شاء الله. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة من المسور وغيره لا عن المسور وغيره وقال نعم، عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يغتسلون على وضوئه. نعم. هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب، بعدما ذكر أثر جرير وذكر حديث أبي جحيفة، ذكر هذا الحديث المعلق، وهو قال: أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه الحديث. هذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في عدد من الكتب، يكون مسندا، وذكره البخاري بإسناده. قال: حدثنا محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة، وهو جد بريد، عن أبي موسى. والحديث طويل، أخرجه البخاري في المغازي. وأول هذا الحديث أنه قال أن أبو موسى أن أبا موسى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: أبشر. قال الرجل: أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى، فاقبل أنتما؟ قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه، فذكر هذا الحديث. وفيه: فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به، فنادتهما أم سلمة. وفي رواية السير، يعني إنها يعني أقصد لا هذا الحديث في كتاب المغازي، فأم سلمة رضي الله عنها في بقية هذا الحديث نادتهما وكانت وراء ستر، فقالت: أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة. وكذلك هذا الحديث رواه مسلم عليه رحمة الله. وجه الاستدلال واضح، وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. المج يعني اللي هو إرسال الماء من الفم، يعني رماه، اللي احنا بنسميه بخ الماء يعني. فوجه الاستدلال واضح، وقال: اشرب منه وافرغ على وجوهكما ونحوركما. فوجه الاستدلال واضح. وطبعا اشرب واضح ان الف الاثنين هنا تعود على ماذا؟ على ابي موسى وبلال، وسياتي ان شاء الله. وطبعا هذا الحديث يا شباب من الاحاديث التي تبين لك فقه البخاري في تقطيع الحديث، يعني هذا الحديث طويل وفيه قصة وفيه سبب. البخاري انتزع منه الدلالة ولم يؤثر اختصار الحديث على معنى الحديث، وهذا يعني حسن جدا عند البخاري عليه رحمة الله، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال حدثنا علي بن عبد الله، وعلي بن عبد الله علي بن المديني عليه رحمة الله، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد القرشي، سبق الكلام عنه عن أبيه، تكلمنا عنه. قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن سعد وهو ثقة، قال عن صالح اللي هو صالح بن كيسان، عن ابن شهاب اللي هو ابن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال أخبرني محمود بن الربيع، محمود بن الربيع يعني أحد الصحابة الصغار سنا، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وسيأتي هذا الحديث. وسبق هذا الحديث لما كنا نتكلم عن سماع الصغير في كتاب العلم. قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. هذا الحديث سبق كما قلنا برقم 77 في كتاب العلم، متى يصح سماع الصغير. وقال عروة طبعا هذا الحديث هنا ذكره معلقا، وقال عروة اللي هو عروة بن الزبير بن العوام عن المسوري اللي هو المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي المكي، صحابي وله رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن يعني 8 سنين، وهو حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه أيضا له صحبة مخرمة بن نوفل. قال عن المسور وغيره، غيره ده هو مروان بن الحكم. سيأتي إن شاء الله هذا الحديث مطولا في كتاب الشروط من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان، والحديث الطويل اللي هو حديث صلح الحديبية، وسيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى هناك عن مروان، يعني هو لم يذكره هنا في الإسناد فلن نتكلم عنه إن شاء الله، حينما يأتي الكلام عنه سنذكره إن شاء الله. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من هذا الحديث الطويل ليس من كلام المسور ولا من كلام مروان، وإنما هو من كلام عروة بن مسعود الثقفي. يعني عروة بن مسعود الثقفي لما كان مرسلا من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقتها مشركا، فكان عروة يذكر ذلك لقريش يخبرهم شدة توقير الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة حبهم له وأنهم لن يسلموه. ففي الحديث ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ ثم ذكر هذا، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. فوجه شاهد البخاري هنا واضح، البخاري استخلص من هذه الرواية الطويلة أنهم كانوا يقتتلون على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طاهر، فهذا هو وجه الاستدلال. وإن شاء الله سيأتي هذا الحديث طويلا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. طيب أكمل يا عاصم. باب. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. نعم بارك الله فيك. حينما يقول البخاري باب ولا يسمي هذا الباب، فهذا الباب ملحق بما قبله، يعني أنه يدخل فيما قبله، وأحيانا يكون ذكر هذا الباب ليس في كثير من الروايات، يعني أحيانا تكون الروايات متصلة فيكون الحديث الآتي هو تكملة للباب الذي سبقه. قال باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس، هذا رومي الأصل وهو صدوق، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل هو يعني كتابه صحيح، يعني هو قد يهم، ولكن إذا حدث من كتابه، يعني في بعض الرواة شباب ثقة إذا حدث من كتابه، يعني هو نفسه فيه ضعف، حفظ صدره ضعيف، ولكنه إذا حدث من كتابه يكون حديثه أقرب إلى الصحة. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، طبعا هو صحيح الكتاب ولكنه قد يهم، هو مدني، عن الجعد. الجعد ابن عبد الرحمن الكندي، أغلب الروايات التي وقفت عليها أنه باسم الجعيد وهو مدني. عن الجعد في روايات كثيرة عن الجعيد. قال سمعت السائب بن يزيد، في رواية جاءت عند البخاري وإن شاء الله ستأتي وموجودة عند مسلم أيضا، من رواية الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن، قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري، يعني إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. يعني الجعيد يقول إن هو رآه في سن 94 وهو ما شاء الله يعني بكامل قوته، كما نقول يعني إنسان كأنه شباب، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري، يعني أنا سبب هذه القوة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث. قال إن نعم قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه. هذا وجه الاستدلال يا شباب، توضأ شرب من وضوئه فهو طاهر. ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل ذر الحجلة. ذر الحجلة اختلف فيه، يعني قيل إن هو بيت له قبة ويستر بالثياب وتكون له أزرار كبار وجمعه حجال. ووجدت الترمذي بعدما ذكر هذه الرواية فسرها زر الحجلة يقال بيض لها، والحجلة هذه طائر يعني في حجم الحمام. وفي حديث جابر عند مسلم، جابر بن سامرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، وإن شاء الله يأتي تفصيل الكلام عنها في الكلام في باب خاتم النبوة في كتاب المناقب إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن وجه الاستدلال أظن أنه واضح. فابن البخاري عليه رحمة الله يرد على من قال بنجاسة الماء المستعمل، وهذا مما يدلك على علم البخاري عليه رحمة الله بالمقالات والأقوال الفقهية، وأنه جعل ما استنبط من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وفصلا بين هذه الأقوال. ويدلك أيضا على أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، وجعلنا نهتدي به، لا يخص من أحكامه إلا ما دل عليه دليل، لأنه في كل هذا يتكلم عن ماذا؟ عن فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، باستثناء الأثر الذي ذكره عن جرير. فبالتالي البخاري في من أول الكتاب لآخره يؤكد على هذه القاعدة، أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الاتباع إلا ما خص بالدليل، وهو قليل جدا بجانب ما نتأسى به فيه صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله كما قلت لكم سيتكرر معنا هذه الأحاديث في أبواب أخرى. تفضل عاصم. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة أو من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. هو الآن يتكلم عن أن الوضوء، سبق الكلام عن الوضوء والاستنشاق، الآن سيتكلم عن كيفية أو صورة هذا آسف تكلم عن المضمضة والاستنشاق، فهو الآن سيتكلم عن صورة هذه المضمضة وهذا الاستنشاق، فأنها من غرفة واحدة يعني من كف واحد، يعني الإنسان يأخذ ماء بيده، ومن هذه الغرفة الواحدة يمضمض ويستنشق. واضح؟ طيب، قال حدثنا مسدد، طبعا مسدد بن مسارة تكلمنا عنه، أحد الثقات الحفاظ. قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الو... ابن... ابن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي أو خالد الطحان، هو مشهور بهذا خالد الطحان وهو ثقة. قال حدثنا عمرو بن يحيى، طبعا هذا الحديث رواه عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري، يعني رواه عنه جماعة، وأبوه اللي هو روى عنه هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري وهو ثقة، عن عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، سبق الكلام عنه أنه شهد أحدا والخندق والمشاهد، وهذا الحديث مر معنا وسيأتي. ولكن هذا الحديث ذكره البخاري هنا من رواية خالد بن عبد الله شباب، خصوصا لأنه انفرد بهذه اللفظة اللي هي من كف واحدة أو من كفة واحدة، ولها روايات. يعني معنى الحديث إن هو ملأ الكف أو الكفة اللي هو ما يعني ملأ كفه من الماء، ما يملأ كفه من الماء، وفي رواية من كف واحد وفي رواية من كف واحدة. المهم إن وجه الاستدلال منه واضح، أنه أخذ ماء في كفه صلى الله عليه وسلم فمضمض من نفس الماء واستنشق منه، يعني جزء منه للمضمضة وجزء منه للاستنشاق. فهذا الحديث روي من طرق كثيرة عن عمرو بن يحيى، ولكن خالد بن عبد الله انفرد بهذه اللفظة من كف واحدة. ولذلك الترمذي لما روى هذا الحديث رواه من طريق إبراهيم بن موسى عن خالد بن عبد الله، قال ذكر يعني قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد، آسف، قال في الباب عن عبد الله بن عباس، قال وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب، حسن غريب. لاحظ لماذا قال غريب، ستعرف لماذا. قال وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا فيه، ولم يذكروا هذا الحرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعضهم يقصد بعض الفقهاء يعني يفرقهما أحب إلينا، وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. يعني لأجل ذلك شباب الترمذي قال حسن غريب، لأن الترمذي يطلق الغرابة للتفرد في الرواية، قد يكون الراوي انفرد بشيء في الإسناد أو انفرد في المتن، ولكنه كثيرا ما يذكر ذلك على التفرد في المتن، إما أن يكون انفرد ب يعني لو قال غريب فقط معناها التفرد، لكن لو قال حسن غريب يعني أن هذا الحديث مروي من طرق ولكن به لفظة غريبة، يعني انفرد بها راو من الرواة، وسبق الكلام عن ذلك. فما هو لماذا حكم عليه بالغرابة هنا؟ طبعا هو صحح هذه الزيادة، لماذا؟ لأنه قال إنما ذكرها، يقصد هذه الزيادة يعني أو هذا اللفظ، خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ، فهذا التعليق دون تضعيف يدل على قبول هذه الزيادة والله أعلم. وطبعا البخاري قبل هذه الزيادة وصححها. وسأل أحدكم، يعني في عندنا مجموعة للطلاب الذين تقدموا للاختبار، وعملت لهم مجموعة يعني يسألون فيها الأسئلة، من ضمنها سأل بعض الشباب يعني كيف يتفق الرواة على سماع الحديث ثم يختلفون في ألفاظه هذه الاختلافات. هذا الأغلب فيه أن الراوي يكون روى الرواية بالمعنى، والناقد يحاول أن يستخلص من مجموع الروايات أصح هذه الروايات، وهذا معنى إذا يعني الباب إذا لم تجمع طرق ولم يتبين خطأه أو لم يظهر أحسن الروايات فيه، فبجمع الروايات يعرف التفرد ويعرف ما اتفق عليه الرواة. والعلماء كثير منهم يعني إذا وجدوا راويا ثقة حافظا يعني ثبتا زاد لفظة وهذه اللفظة ليست خطأ، يعني هم لم تأتي قرينة على خطايا، فإنهم يقبلونها. وهذا له تفاصيل سبقت في دراستنا لكتاب لغة المحدث وكتاب النهج المبتكر وكتاب تحرير علوم الحديث. فلذلك شباب قلت، فلذلك البخاري اختار هذه الرواية بعينها رواية خالد بن عبد الله، لأن فيها مضمض واستنشق من كف أو من كفة كما في اختلاف الروايات واحدة. قال ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه الحديث. وإن شاء الله هذا الحديث سبق طبعا معنا برقم 185 و186، وإن شاء الله سيأتي معنا في مواضع، ولكني فقط هنا أقتصر على موضع الشاهد. طبعا لم يذكر بقية، لم يذكر مسدد غسل الوجه في هذه الرواية، لأن هذه الرواية أصلا مختصرة. طبعا قال ثم غسل، غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة. هذا الشك والله أعلم، اللي هي أو هذه ثم غسل أو، كأن هذا الشك من مسدد، لأن نفس هذه الرواية موجودة عند مسلم. قال حدثني محمد بن الصباح عن خالد بن عبد الله، وفي روايته ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق، ليس فيها هذا التردد، فكأن هذا التردد من مسدد والله أعلم. طيب أكمل يا عاصم. باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان بن حارب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. نعم، هذا الباب يتكلم فيه عن عدد مسح الرأس، باب مسح الرأس مرة. ما دام قال باب مسح الرأس مرة، يعني هو يرجح ذلك، يعني يرجح أن الرأس تمسح مرة واحدة. قال حدثنا سليمان بن حرب، تكلمنا عنه كثيرا، أبو أيوب البصري، سكن مكة وكان ثقة حافظا وكان قاضيا على مكة. قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد هذا البصري ثقة عالم بالرجال، يعني كان فضلا عن كونه ثقة، يعني ينقل الرواية كما تحملها، فهو كذلك عالم بالرجال. قال حدثنا عمرو بن يحيى، سبق معنا عمرو بن يحيى حتى في الحديث الذي قبله، وهذا هو نفس الحديث الذي قبله، وعمرو بن يحيى روى عنه هذا الحديث جمع من الثقات الحفاظ من مختلف الأمصار. قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه، طبعا عمرو بن يحيى عن أبيه اللي هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن، سبق معنا. قال شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد الصحابي الكريم، عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري، سبق الكلام عنه، عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صوره الوضوء كيف كان يتوضا. قال فدعا بتور من ماء فتوضا لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثم، طيب ناتي الى وجه الشاهد. قال وجه الشاهد ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. فهو ذكر هنا صورة الإيه؟ صورة المسح، صورة المسح. لكنه في الحديث الذي بعده اللي هو في رواية موسى بن إسماعيل التبوذكي قال وحدثنا موسى، طبعا هذه رواية شباب سبقت معنا برقم 189 في باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. هذا هو وجه الشاهد، يعني فائدة التعليق هنا في عدد المسح، يعني هو ذكر صفة المسح أقبل بهما وأدبر، وذكر كذلك عدد المسح. وفي رواية عند مسلم قال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين، يعني يريد يؤكد أنه ضبط تلك الرواية. طيب تفضل. تفضل عاصم. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا عندك مالك. عاصم عندك وضوء المرأة ولا وضوء المرأة؟ عندك وضوء الواو المرأة. وضوء وضوء. وضوء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أنت نافع. قلت وتوضأ عمر بالحميم ولا مش عندك؟ عندي وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. لا، وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، في واو هنا. ما فيش واو عندي. لا، لازم تضيفها لأن دي ساقطة من بعض النسخ. ومن بيت نصرانية. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. طيب عندنا هذا الباب، باب وضوء الرجل مع امرأته، يعني أن يتوضأ الرجل مع امرأته، يعني من إناء مثلا، من إناء واحد يغترف منه. وفضل وضوء المرأة، يعني وباب فضل فضل، احنا قلنا ان فضل الوضوء هو الماء، اما الماء المتبقي في الاناء، يعني انت توضأت من الماء ما يتبقى منك يسمى فضل، او الماء الذي سال من اعضائك ايضا يسمى فضل، فضل يسمى فضلا. فهو يقول ما حكم وضوء الرجل مع امرأته؟ وفي رواية حكم وضوء الرجل مع المرأة، هذه رواية. وفي والشق الآخر من الباب وفضل وضوء المرأة، يعني لو المرأة توضأت وبقي في إنائها ماء، أو الماء الذي سال من أعضاء المرأة، ما حكمه؟ واضح؟ فهذا هو معنى الباب. قال: وتوضأ عمر بالحميم، الحميم اللي هو الماء المغلي، كما في الآية يطوفون في الآية، قال الله سبحانه وتعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. فالحميم اللي هو اشتدت يعني من شدة الحر يعني، فالحميم هنا بمعنى يعني الماء المسخن أو الماء اللي هو المغلي يعني. هذا الأثر يعني صححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، وعند ابن أبي شيبة والدارقطني عنده باب، يعني ابن أبي شيبة باب الوضوء بالماء الساخن، والأثر كذلك عند ابن المنذر. والأثر مروي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه اللي هو أسلم مولى عمر رضي الله عنه، أن عمر كان له قمقم يسخن له فيه الماء. ومروي كذلك عن ابن عمر وعن أيوب: سألت نافعا عن الماء المسخن فقال: كان ابن عمر يتوضأ بالحميم. وابن عباس كذلك مروي عنه. ويعني وردت آثار كثيرة ذكرها ابن أبي شيبة في جواز ذلك اللي هو الوضوء أو الاغتسال بالماء الساخن، ومروي عن الحسن كذلك وأبي وائل، يعني المهم أنه هو مروي من طرق كثيرة. فكأن وجه استدلال البخاري عليه رحمة الله الرد على من منع المرأة من أن تتطهر بفضل الرجل، فكأنه ذكر يعني في باب اللي هو وضوء الرجل مع امرأته يعني من إناء واحد، وذكر كذلك فائدة الماء المسخن. وموجود عند ابن أبي شيبة عن قاسم ابن مالك عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره الوضوء بالماء المسخن، ولكن هذا أخره ابن أبي شيبة لأنه ذكر الآثار في جواز ذلك، ولكن ذكر الكراهة عن من؟ ذكر الكراهة عن مجاهد رحمه الله. وكذلك يعني يوجد حديث مروي في الدارقطني وغيره من طريق خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك، عن عائشة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. وأنا وجدت بعض الناس على فكرة يعني يحدث به على المنبر من الخطباء اللي هم لا يتحرون في الأحاديث، إن الماء المسخن في الشمس أو الماء المشمس يورث البرص، وهذا حديث باطل لا يثبت. وقال العقيلي: ليس في الماء المشمس شيء يصح، يعني مسند، وإنما يروى فيه شيء عن عمر، يعني سواء في جوازه أو في غير جوازه، وإنما الذي روي عنه يعني في جوازه روي عن عدد من العلماء ومنهم عمر رضي الله عنه في الماء المسخن عموما. فهذا الباب شباب أراد فيه البخاري رحمه الله أن يذكر، طبعا هذان أثران، توضأ عمر بالحميم هذا أثر، ومن بيت نصرانية هذا أثر آخر، ولفظ هذا الأثر أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية، يعني هما أثران جمعهما البخاري عليه رحمة الله، وليس المعنى أنه توضأ بالحميم من بيت نصرانية. عشان كده قلت للبشمهندس عاصم هو بيقرأ أضف الواو، لأن طبعا وجه الشاهد هنا أن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل، يعني عمر لم يقل لها: يا ترى هل هذا الماء بقي منك؟ هل أنت مثلا مددت يدك فيه؟ هل استعملت منه جزء؟ لم يستفصل. فالبخاري يجعل عدم الاستفصال دليل على الجواز، واضح؟ وأثر النصرانية هذا الأثر هذا مروي من طرق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه، لكن جاء في بعض الطرق أن ابن عيينة قال: حدثونا عن زيد بن أسلم، وفي بعضها عن ابن زيد بن أسلم. وأبناء زيد بن أسلم منهم عبد الله وهو ثقة، ومنهم أسامة وعبد الرحمن. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعني رجح أن يكون هذا الحديث أخذه ابن عيينة عن عبد الله ابن زيد ابن أسلم. من الفوائد الشباب التي سبقت أن الدارقطني كتابه يذكر فيه بعض المتون المنكرة والزيادات الشاذة الضعيفة في أبواب الأحكام، فكتاب الدارقطني مهم في دراسة أحاديث الأحكام، كما أن كتاب أبي داود، وطبعا باقي كتب السنن مهمة، ولكن كما أن كتاب أبي داود يهتم بالمتون المشهورة بين الفقهاء، كذلك يهتم الدارقطني بالمتون التي فيها شيء من الشذوذ أو النكارة، وينص على كثير منها عليه رحمة الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي طبعا أحد ثقة الحفاظ، يعني أظن أنتم حفظتوه، يعني مر معنا كثيرا جدا، اعتمد عليه البخاري كثيرا في الرواية عن مالك بن أنس الإمام صاحب الموطأ، عن نافع بن عمر، آسف، نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يعني هذا الحديث اللي هو يعني أو الكلام عن فضل وضوء المرأة، ابن المنذر في كتاب الأوسط، وهو كتاب مهم جدا في مراجعة آثار الصحابة والكلام عن المسائل الفقهية، قال: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا، وأثر عن عمر أنه قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، يعني ما تبقى منها من الماء يعني، أو ما سال من أعضائها. وسئل ابن عباس بقى قال العكس، يعني سئل عموما ابن عباس قال عموما، لما سئل عن سؤر المرأة يعني ما يتبقى من مائها، قال: هي ألطف بنانا وأطيب ريحة. فلذلك علق ابن عبد البر عليه رحمة الله، قال: والذي عليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وتتوضأ المرأة بفضله. بعد كده بدأ بقى يتكلم، يعني هو قال بدون تفصيل سواء انفردت بالإناء أو لم تنفرد، يعني لو المرأة يعني انفردت بالإناء أو لم تنفرد، وذكر الآثار، قال: وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح، والذي يذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال، والله المستعان. يعني باختصار يا شباب، اختلف في فضل المرأة، يعني ما يتبقى من ماء الوضوء أو ما يسيل من أعضائها وفي حكمه. أصلا ما معنى فضل المرأة، فضل مائها؟ وكتب الفقه يعني فيها تفاصيل كثيرة جدا، وابن عبد البر ذكر كلاما كثيرا في الاستذكار وفي غيره، قال: الآثار في كراهة ذلك، يعني اللي هي مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، قال: هي آثار مضطربة ولا تقوم بها الحجة. والآثار الصحاح يعني الواردة بالإباحة، وذكر منها حتى حديث أن عائشة وميمونة كانت تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يغتسلون من إناء واحد، قال: وعلى ذلك جماعة الفتوى. فالمهم ان هذا الباب يعني لمن يريد ان يستزيد منه ويعرف حجج يعني من نهى عن الوضوء بفضل المرأة، يمكن ان يراجع كتب السنن مثل مثلا كتاب ابي داود وكتاب النسائي، وردت فيه يعني احاديث عن ذلك، منها مثلا ما جاء من طريق داود بن عبد الله عن حميد الحميري عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ويغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد، يعني مسدد كان راوي الحديث، يعني قال: وليغترف جميعا. وحديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ولكن هذه الأحاديث يعني العلماء الذين خرجوها يعني خرجوا بعدها باب الرخصة في فضل المرأة، وذكروا حديث عبد الله بن عمر هذا، لأنه واضح، لأن هذا الحديث ورد مثلا في الإناء الواحد، يعني هم كانوا بيتوضأوا من إناء واحد أو جميعا في إناء واحد، اللي هو نفس الحديث الذي قرأنا، اللي هو: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذا الباب له تفاصيل أخرى، لكن أرجو أن يكون خلاصة هذا بيان جواز ذلك، أن المرأة ما بقي منها من وضوئها وما سال من أعضائها من الماء لا ينجس، وإنما يعني يباح الوضوء به. طيب تفضل. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. نعم، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، لان اتفقنا ان هو الايه الماء المتوضأ به على المغمى عليه، المغمى اللي هو الاغماء معروف. قال حدثنا ابو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، طبعا ده اسناد عالي، يعني الاسناد ده عالي، 4 رواة. قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا، محمد بن المنكدر عن جابر من اقوى الاسانيد واصحها، وطبعا هو محمد بن المنكدر هذا القرشي المدني أحد الثقات العباد الفضلاء الكبار، وهو ثقة ثبت في جابر ومكثر عن جابر. سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، في رواية يعني فوجدني قد أغمي علي، وهذا هو المناسب للترجمة. وكما قلت لكم إن البخاري قد يعني يكون لفظ يعني قد يكون لفظ الترجمة مناسبا لأحد طرق الحديث، ويكون وجه الشاهد في هذه الطريق، ولكن البخاري يسوقه باعتبار أنه معروف، يعني البخاري يسوقه باعتبار أن أصل هذا الحديث معروف. يعودني وأنا مريض، ستأتي إن شاء الله الرواية، فوجدني قد أغمي علي وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، يعني اتفقنا أن إيه من وضوئه، إما الماء الذي يعني توضأ به يعني ما سال منه، أو ما بقي من الماء في الإناء، ولكن الأقرب والله أعلم اللي هو ما سال من وضوء من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في رواية ثم صب وضوءه علي، يعني إيه ما اللي هو زي ما احنا قلنا. فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث، يعني ميراثي، وفي رواية كيف أصنع بمالي، إنما يرثني كلالة. الكلالة طبعا أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه، يعني لا ولد ولا والد، وقيل أيضا اللي هو الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث، يعني ممكن تجعل الرجل كلالة أو من يرثوه هم اللي اسمهم كلالة. تمام، وإن شاء الله سيأتي هذا الحديث في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. والآية يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة، اللي هي قال فنزلت آية الفرائض، اللي هي زي ما قلنا هي وردت في بعض الطرق، يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة، وإن شاء الله سيتكرر الحديث فنتكلم في وقتها. ولكن وجه الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صب وضوءه، فهذا يعني البخاري يقول إن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. ماشي تفضل. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. أكمل؟ لا نعم، لا أكمل. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه 3 ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض. يا عاصم نعم. اقرأ مرة أخرى كده. فأذن له. فأذن له. نعم. فلما استأذن. فأذن له. فأذن له. فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريق علي من 7 قراب لم تحلل أوكيتهن، لا لعلي لم لا تحلل أوكيتهن، تمام. لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. بارك الله فيك. هو الآن يتكلم عن الآنية التي توضع فيها الماء، ويبين أن كل إناء يمكن أن يوضع فيه الماء، يعني إلا ما ورد فيه النهي، يعني سواء كان هذا الإناء من سواء كان قدحا، سواء كان من الخشب، من الحجارة. واضح؟ طيب. قال: باب الغسل والوضوء في المخضب. و يعني البخاري حاول أن يستوعب هنا، حاول أن يستوعب ما يستعمل فيه، ما يوضع فيه الماء عموما. فالمخضب هذا يغسل، اللي هو يغسل فيه الثياب، يعني ممكن تقول كده شبه الطشت كده اللي عندنا، الناس المصريين هيفهموا يعني. قال: والقدح، يعني سواء من الخشب أو من غيره، الخشب والحجارة. قال: حدثنا عبد الله بن منير، هذا مروزي النيسابوري، هذا من أهل العبادة. قال: سمع عبد الله بن بكر، عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي البصري، هذا أيضا ثقة. قال: حدثنا حميد، حميد ابن أبي حميد، هذا حميد الطويل مشهور بهذا اللقب، وهو خال حماد بن سلمة. يا شباب، حماد بن سلمة يعني اللي هو احنا قلنا أنه أوثق الناس في ثابت، هذا خاله. وحماد هذا من ثقات أصحاب أنس، ولكنه كان يدلس عنه، فلذلك يحتاج أن يتثبت من سماعه من أنس رضي الله عنه. وعموما يعني هذا الحديث رواه جماعة عن أنس، رواه إسحاق بن عبد الله وثابت وقتادة، وإن كان بينهم اختلاف يسير سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. قال: حدثنا حميد عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، يعني ليتوضأ، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. هذا هو وجه الشاهد يا شباب، بمخضب من حجارة فيه ماء، هذا هو إيه وجه الشاهد. زي بالضبط يا شباب اللي هو بنسميه احنا الطاجن، بيكون معمول من الايه، بيكون معمول من الطين يعني. فهو البخاري يريد ان يقول كل اناء يمكن ان يوضع فيه الماء ما لم يرد فيه نهي، فذكر من الحجاره، من الخشب كما يكون يعني. دلوقتي مثلا عندنا من الصيني، من الزجاج، كل هذا جائز. قال: بمخضب من حجاره فيه ماء، فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه، يعني من صغر، بسبب صغر المخضب يعني. فتوضأ القوم كلهم، يعني كناية عن أن الماء يعني صار مباركا بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، لأن هذا الحديث إن شاء الله سيأتي، سبق هذا الحديث في التماس الوضوء، وسيأتي إن شاء الله في المناقب في علامات النبوة في الإسلام، لأنه قال: فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. سيأتي إن شاء الله اختلاف يعني في هذا العدد، يعني يأتي روايات فيها اختلاف. قال: حدثنا محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب، هذا مشهور بهذه الكنية. قال: حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة، عن بريدة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، يعني وجه الشاهد هنا بقدح. وهذا الحديث يا شباب لو تذكرون يعني مر معنا قريبا جدا، اللي هو مر معنا معلقا، اللي هو في الباب الذي قرأناه، أول باب اللي هو باب استعمال فضل وضوء الناس، مر معنا اللي هو قال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء إلى آخره، فأسنده هنا. فوجه الشاهد بقدح فيه ماء اللي هو قدح، فغسل يديه تمام. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس طبعا منسوب إلى جده اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس، وكان ثقة عارفا بالحديث، وهو تميمي كوفي. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، هذا طبعا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، هو منسوب إلى يعني نسب إلى جده، وإنما هو عبد العزيز بن عبد الله أحد الثقات أيضا. قال حدثنا عمرو بن يحيى، هذا الحديث سبق معنا، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، اللي هو النحاس يعني، أو قيل النحاس الأصفر يعني، إن هو كأنه وإن كان يشبه الذهب ولكنه جائز، يعني كأنه يقول يعني نص عليه هنا حتى يبين أنه وإن كان يشبه صورة الذهب لكنه جائز، والتور يعني يشبه القدر كده. قال فمن تور في صفر، هذا هو وجه الشهادة. طبعا عبد العزيز المجشون هو الذي جاء في روايته هذا الوصف اللي هو إيه، إن هو من صفر، إن التور هذا من صفر، باقي الرواة قالوا من تور، ولكن عبد العزيز المجشون اللي هو صاحبنا في هذه الرواية هو الذي يعني ذكر كلمة من صفر. ف يعني البخاري اختار روايته ليدل على أنه جائز أن يوضع فيه الماء. قال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن طبعا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، وهو من الثقات الحفاظ عن الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة أن عائشة قالت لما ثقل يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثقل يعني اشتد به، وقيل إن ثقل يعني بمعنى اشتد مرضه، يعني ثقل وثقل بعض الناس فرق بينهم، يعني اشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، يعني يمرض يعني يخدم في مرضه، فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، طبعا الرجل الآخر هذا هو علي بن أبي طالب وسيأتي ذكره. قال عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والحديث طبعا متصل بنفس الإسناد السابق، شبه هذه ليس معلقة، هذه الرواية ليست معلقة. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل، يعني هو لما سمع يعني عبيد الله سمع عائشة رضي الله عنها تقول ذلك، فذكر لعبد الله بن عباس هذا، فقال أتدري من الرجل الآخر، يعني عبد الله بن عباس يقول لعبيد الله تعرف مين الرجل الآخر اللي عائشة لم تسمه، قلت لا، قال هو علي. فكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيعود الكلام يعني مرة أخرى من رواية عبيد الله، لكنه يعني أدرج هذا في الحديث لتعرف من هو الرجل الآخر. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق يعني صب علي من سبع قرب، يعني سيأتي إن شاء الله يعني في كتاب الطب، لم تحلل أوكيتهن، الوكاء اللي هو الخيط الذي تشد به السرة أو الكيس، تعرف لما يكون عندك كيس، يعني أيام زمان لما كانوا بيحطوا الدنانير كده في الكيس وبعدين يقفلوه بالخيط. قال أوكيتهن لم تحلل، هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد يعني أوصي، العهد اللي هو الوصية، إلى الناس وأجلس في مخضب، هذا هو وجه الشهادة شباب، اللي هو الإناء الذي يغسل فيه الثياب، المخضب يعني زي ما قلنا عامل زي الطشت كده، في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا، الطفق يعني بدأ في فعل واستمر فيه، يعني طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني يأخذان من ورق الجنة فيجعلان على سوآتهما، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. يعني وجه الشاهد أنه في مخضب. إن شاء الله هذا الحديث سيأتي في المغازي، وسيأتي في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته، وسيأتي في كتاب الطب في مواضع كثيرة. فضل. باب الوضوء من التور. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وقال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتول من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التو فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها، فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. نعم. باب الوضوء من التور، يعني قدر أو شبه الطست. قال حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني، تكلمنا عنه قبل ذلك، القطواني الكوفي، تكلمنا أنه متكلم فيه، وأنا البخاري يعني هو شيخ البخاري، فالبخاري انتقى له من حديثه ما توبع عليه، سواء توبع في شيخه أو يعني توبع في الرواية عن شيخه، أو كان الأصل الحديث مشهوراً يعني من طرق أخرى. وهذا الحديث مروي من طرق كثيرة جدا عن عمرو بن يحيى، ومر معنا يعني كثير منها. قال حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني كما قلنا، قال حدثنا سليمان بن بلال أحد الثقات الحفاظ، قال حدثني عمرو بن يحيى، سبق هذا يعني كل هذا سبق، عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي اللي هو عمرو بن أبي حسن يكثر من الوضوء، يعني يتوضأ كثيرا. قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء. هذا هو وجه الشاهد شباب، يعني مر معنا في الرواية السابقة اللي هو إن هو من صفر، اللي هو من نحاس يعني، فتكلم عن مادته اللي هو من نحاس، وكأنه يقول يعني إن وضع الماء في كل هذه الآنية جائز، فيأتي لك بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء. فهذا هو وجه الشاهد، يعني أظن لا يحتاج بيانا، لأن هو فقط وجه الشاهد هو فدعا بتور ثم قال، يعني ذكر قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طيب، يعني كل ذلك جائز لا حرج فيه. الحديث الذي بعده قال حدثنا مسدد بن مسرهد، طبعا حماد بن زيد، يعني البخاري لم يسند لحماد بن سلمة ولم يحتج به، ولكنه علق له يعني لم يحتج به، ولكن علق له عدد من الروايات قليلة. قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت، وثابت البناني أحد أكبر الرواة عن أنس وأوثقهم، وكان أنس يعني جاء في بعض الروايات أن أنس كان لا يحدث إلا إذا جاء ثابت، وكان ثابت يعني من أهل العبادة وأهل الصدق، وكان واعظا عليه رحمة الله. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتى بقدح رحراح، اللي هو الرحراح يا شباب اللي هو متسع الفم، ومدام هو متسع الفم كده عامل زي إيه، زي الطاجن كده شباب، أو زي إيه يعني عامل زي الطبق اللي عندنا، ولكن القعر قعره ليس كبيرا، قعره ليس كبيرا يعني قريب القعر، مع سعة فيه، يعني هو الفتحة بتاعته كبيرة ولكن قعره قريب، فلذلك هو ذكره في الترجمة التور، لأنه شبه الإيه الطست. وروي في بعض الروايات هذا الحديث قدح زجاج، رواه ابن خزيمة وبوب عليه باب الوضوء في أواني الزجاج، يعني كأنه يرد على قول الصوفية الذين يعني قالوا أن هذا من الإسراف، أنك أنت تتوضأ في أنية زجاج وأن هي قريبة من الكسر ونحو ذلك، ولكن لفظ زجاج الأقرب فيه والله أعلم أنه ليس صحيحا، وأنه تصحيف من أحمد بن عبد الضبي الذي روى هذا اللفظ، لأنه قال في الرواية: فجيء بقدح فيه ماء، أحسبه قال قدح زجاج. ابن خزيمة قال: روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد، فقالوا رحراح مكان زجاج بلا شك، يعني عندنا أحمد بن عبد هذا الذي روى هذه الرواية عن حماد بن زيد انفرد بكلمة زجاج، يعني كأنها تصحفت معه، وشك هو نفسه فيها، قال أحسبه. لكن هذا الحديث رواه كثيرون من الثقات الحفاظ، يكفي فيهم مسدد، وقالوا رحراح ولم يقولوا زجاج، فلفظ زجاج هنا خطأ والله أعلم. ولذلك طبعا في فرق بين أن يكون اللفظ خطأ وبين أن يكون الأمر جائز، جائز أنك تتوضأ في إناء زجاج فيش مشكلة، لكن هل صح هذا في الحديث هذا أمر آخر. طيب، قال: فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحذرت، حذرت يعني تقدرت أو خمنت يعني، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. تقدم هذا الحديث، وإن شاء الله سيأتي معنا فيه علامات النبوة في الإسلام. تفضل يا عاصم. باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جابر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. نعم، طبعا هذا لما هو ذكر، لما تكلم عن الإناء الذي يتوضأ فيه أو يوضع فيه الماء، شوفوا جمال الترتيب يا شباب، جمال الترتيب وإبداع الترتيب. يعني تكلم معك عن الماء، أول شيء كلمك عن الوضوء، وكلمك عن فضله، وكلمك عن الماء الذي يتوضأ به، وكلمك عن ما ينقض الوضوء أو ما منه الوضوء، وكلمك عن الآنية التي يوضع فيها الماء، وكلمك عن الوضوء من فضل المرأة أو وضوء المرأة، الرجل مع المرأة ونحو ذلك. ثم الآن يكلمك عن قدر الماء، يعني كمية الماء اللي أنت المفروض تتوضأ بيها أو أقل ما يتوضأ به. فذكر المد، يعني أقل ما يمكن أن يتوضأ به الإنسان. فكأنه يقول أنه لا يقدر للماء قدر، يعني يرد على من زعموا أن الوضوء لابد أن يكون له قدر. لا، الوضوء له صفة، فمن أتى بهذه الصفة بأي قدر من الماء يعني جاز ذلك. فهذا ترتيب حسن، خصوصا أنه هو في الباب الذي قبله تكلم عن أن الصحابة اغترفوا من هذا القدح ولم يقدروا الماء. يعني لم يقل واحد فيهم والله أنا توضأت بمثلا بمد أو بمدين، لا، هو توضأ وخلاص تم. فكأنه يقول لا مقدار محدود للوضوء. المد يعني كيل، مكتوب عندي في تعريفه كيل مقدار، أو كيل مقدار ربع صاع، يعني ما يعادل 509 جرامات. فكأنه يعني كأنه والله أعلم هنا المد هذا دليل على إن ما يتم به الوضوء فهو جائز، يعني لا، ليس هناك تقدير. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، طبعا أحد كبار الشيوخ البخاري سنا وقدرا. قال حدثنا مسعر بن كدام اللي هو أبو سلمة الكوفي، هذا كانوا يلقبونه بالمصحف والميزان، وكان من أئمة الحفظ والعبادة وإمام ثقة ثبت. قال حدثني ابن جبر اللي هو عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري وهو ثقة، قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. هذا وجه الإيه؟ وجه الشاهد. طيب أكمل. باب المسح على الخفين. قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه. نعم. قال لا حدثنا عمرو أكمل أكمل. أكمل. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة عن أبيه المغيرة بن عن أبيه المغيرة بن شعبة أيوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وأتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب المسح على الخفين. هو سبق الكلام عن غسل الرجلين إلى الكعبين، تمام. الآن يتكلم عن ما جاء في المسح على الخفين. فعدد من أهل العلم يعني اعتنوا بذكر المسح على الخفين، وهو من الأحكام الفقهية، ذكروه في كتب السنن أو في الكتب المسماة بكتب العقائد أو المسائل الإيمانية عموماً، لأن هذا مما يتميز به أهل السنة عن الخوارج والروافض. وروي عن الثوري كما في اللالكائي وفي منهاج السنة أنه كان يقول: من لم يمسح على الخفين فاتهموه في دين على ديني. يعني هذا جاء مثلا في كتاب الحلية، وذكرت آثار كذلك عن سهل التستري وأبي الحسن الأشعري والطحاوي. الطحاوي مثلا جعله في عقيدته، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء بذلك الأثر. وكذلك ذكره البربهاري، ووجه ذلك مخالفة الروافض والخوارج. ومحمد بن نصر المروزي قال: قد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين كما في كتاب السنة. والنووي رحمه الله قال كذلك: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو غيرها، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. هذا في شرحه مسلم. وابن تيمية ذكره كذلك في منهاج السنة. وابن المنذر اختار أن المسح على الخفين أولى من نزعهما وغسل القدمين لأجل من طعن فيه من أهل البدع. فيعني كأنه بيقول أن الأولى أن أنا أظهر هذه السنة، واضح، مع ان جائز انك انت تخلع الخفين وتغسل الرجلين، ولكن هو يعني قال جعل ان هذا اولى. وبعضهم ذكر ان الاولى هو الغسل. المهم انك انت تعرف ان هذه المساله لماذا تذكر احيانا في كتب الايمان او الكتب المسماه بالسنه او التي سميت مؤخرا بالعقائد، لان الخوارج والروافض يخالفون في ذلك، او على الاقل يعني نقول طوائف منهم، يعني حتى لا نعمم ذلك، ولكن جاء هذا الاطلاق عن عدد من أهل العلم أنهم قالوا إن الخوارج والروافض أو وفي لفظ الشيعة لا يرون هذا المسح. فبالتالي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب القول بمشروعيته. قال: باب المسح على الخفين. الخف يا شباب اللي هو ما يستر القدم والكعبين، بيكون من الجلد ويكون مفصل على القدم، واضح. أنتوا أكيد يعني الناس أكيد تعرف الخف. فهو بيتكلم عن المسح عليه، إن لا يجب أن تغسل رجليك في الوضوء لو كنت انت لابست الخفين على طهارة كما سيأتي هذا، فيعني تمسح عليه. وسيأتي التوقيت ان شاء الله الكلام عن التوقيت. قال: حدثنا اصبغ بن الفرج المصري، هذا فقيه مالكي كبير جليل، من اجل او هو اجل اصحاب عبد الله بن وهب، ويعني احد كبار ائمة المذهب المالكي. ويعني قال فيه عدد من اهل العلم انه من اعلم خلق الله برأي مالك، وكان مفتيا لمصر عليه رحمة الله. ولعل البخاري ذكر هذا، مع أن البخاري عنده روايات لهذا الحديث، لكن لعله يعني ذكر من رواية أصبغ، لأن هو له يعني فكرة، يعني له أو له مقصد من ذلك، أنه اختار أن في باب المسح على الخفين رواية أصبغ بن الفرج، هو من أئمة المالكية، لأنه روي عنهم إنكاروا، يعني روي عن المالكية إنكار هذا الأمر اللي هو المسح على الخفين، والروايات الكثيرة مصرحة بأنه يثبته رحمه الله. فمثلا في شرح الزرقاني على الموطأ نقل عن ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره روي إثباته. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أنكره إلا مالكا في رواية أنكرها أكثر أصحابه. يعني ابن عبد البر بيقول مالك ورد عنه يعني رواية أنه هو بينكر هذا، ولكن أكثر أصحاب مالك ينكرون ذلك عن مالك. والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر. وكذلك قال الباجي: رواية الإنكار في العتيبة وظاهرها المنع منه، إنما معناه أن الغسل أفضل من المسح. يعني هو الباجي يرى أن الرواية المروية أن الرواية المروية في الإنكار، أظن لم أضبط أنا الكتاب، لم أضبط اسم الكتاب، لكن أظن اللي هي العتبية أظن، قال وظاهرها يعني ظاهر هذه الرواية المنع من المسح، لكن هو بيقول إن معناها إن المسح إن الغسل أفضل من المسح، لكن المالكية لم يمنعوا. المهم، وقال ابن وهب: ما فارقت مالكا ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر. آسف، قال ابن وهب، اللي هو عبد الله بن وهب اللي معانا في هذا الحديث يا شباب: آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر. هذا موجود في شرح الزرقاني للموطأ. وكذلك أصبغ صاحبنا في هذا الحديث، قال: المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر الصحابة في الحضر أثبت عندنا من أن نتبع مالكا على خلافه. فهذا أظن والله أعلم هذا هو السبب الذي لأجله ذكر البخاري رواية أصبغ، أن هو خالف مالكا في ذلك، يعني إذا ثبت عن مالك. يعني نحن لم نحرر مذهب مالك عليه رحمة الله، ولكن المهم أنك أنت تعرف أن البخاري ذكر تلك الرواية، وابن حجر نفسه ذكر أن هذا ممكن يكون السبب في ذكر البخاري لهذه الرواية. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب، اللي هو عبد الله بن وهب طبعا يعني أحد الكبار الثقات وأهل العلم والعبادة، وكان عنده حظوة، كان يعني ذا حظوة عند مالك. وقال سحنون: قد قسم دهره أثلاثا، يعني بيتكلم عن ابن وهب: ثلث للرباط، وثلث لتعليم الناس، وثلث للحج. وذكر أن مالكا كان يكتب إليه إلى عبد الله بن وهب فقيه مصر، يعني قيل: وما كتبها مالك إلى غيره، يعني مالك عليه رحمة الله كان يعني يعلي أمره. طيب، عن ابن وهب قال: حدثني، والله يعني هذا يعني فعلا له وجاهة، إن البخاري يذكر إسناد المسح على الخفين عن المالكية، أو عمن يعني لهم عناية بتراث مالك عليه رحمة الله. قال: حدثني عمرو، طبعا عمرو في أسانيد المصريين، طبعا أصبغ بن الفرج هذا مصري، أصبغ بن الفرج المصري، وعبد الله بن وهب، وعمرو، عمرو في أسانيد المصريين دايما هو عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري الفقيه، ثقة حافظ، يعني هو والليث كانوا أئمة مصر في هذا الوقت. حدثني أبو النضر، هذا تابعي اللي هو سالم بن أبي أمية، مشهور بسالم أبو النضر ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر. هذه على فكرة هذه الرواية مختصرة يا شباب، لأن هذه الرواية بطولها جاءت في الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه، يعني مالك رواها عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه، يعني نافع وعبد الله أخبرا مالكا أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، فرآه ابن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك، يعني ابن عمر أنكر ذلك على سعد، فقال له سعد: سل أباك، يعني اسأل أبوك عمر بن الخطاب وهو يقول لك. فناسي ابن عمر، فلما قدم سعد، لما يعني سعد بقى قدم على عمر، قال لابن عمر: أسألت أباك؟ قال: لا. فسأله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر: نعم. طبعا سعد كان أمير الكوفة في عهد عمر رضي الله عنه. فإذا هذه الرواية مختصرة شيء. قال: سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. فيه طبعا أن الثقات درجات، وأن سعد رضي الله عنه كان في أعلى الدرجات، وفيه كذلك حجة على قبول خبر الواحد إذا كان ثقة، وقد يبلغ مبلغ الحجة، لأنه قال: لا تسأل عنه غيره. واضح؟ وهذه الرواية موجودة مثلا في هذه الرواية اللي هو قال موسى بن عقبة، موسى بن عقبة هذا القرشي من كبار الثقات الفقهاء، وهو إمام في المغازي، قال: أخبرني أبو النضر، اللي هو سالم أبو النضر، أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال، يعني إن هو أبو سلمة، لاحظوا إن أبو سلمة أبا سلمة بن عبد الرحمن روى الرواية السابقة عن عبد الله بن عمر، لكن هذه الرواية الثانية رواها عن سعد، أن سعدا أخبره أن سعدا فقال. طبعا هذه القصة مختصرة ذكرتها لكم. هذه الرواية شباب موجودة عند النسائي، قال: أخبرنا قتيبة، حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر، عن موسى اللي هو موسى بن عقبة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن سعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به، جاءت بهذا الاختصار. وعند الإسماعيلي وعند أحمد حدثنا عفان عن وهيب عن موسى بن عقبة، سمعت أبا النضر يحدث عن أبي سلمة عن سعد، ولم يذكر فيه قصة ابن عمر ولا قول عمر. واضح؟ طيب، حدثنا عمرو بن خالد الحديث الذي بعده. طبعا يا شباب هذا الحديث فيه فائدة، إن هذه السنة اللي هي سنة المسح على الخفين كانت خافية على ابن عمر، وابن عمر يعني كان من السابقين، وكذلك كان حريصا على تعلم الحديث، ففيه حجة على من قال لا يمكن أن تخفى السنن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا نقبل الطرق اللي هي الآحاد، لابد أن يرويها جمع. لا، السنة يمكن أن تخفى، بل قد تخفى على أبي بكر رضي الله عنه نفسه، وعلى عمر كما سيأتي إن شاء الله في كتاب أخبار الآحاد. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني، هذا ثقة ونزل مصر. قال حدثنا الليث، الليث طبعا بن سعد يعني أحد الثقات الحفاظ الفقهاء، عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، عن نافع بن جبير، هذا ثقة فاضل، ابن جبير بن مطعم، نافع بن جبير بن مطعم، عن عروة بن المغيرة، عروة بن المغيرة ابن شعبة الثقفي، هو ثقة ولي إمرة الكوفة، عن أبيه اللي هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة الصحابي الكريم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. هذا الحديث سبق في باب الرجل يوضئ صاحبه، وسيأتي إن شاء الله قريبا، يعني سيأتي هذا الحديث من الأحاديث اللي يعني يعتبر عمدة في أحاديث المسح على الخفين، هذا الحديث هو مشهور جدا عند الفقهاء. قال حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو نعيم قال حدث أبو نعيم طبعا تكلمنا عنه كثيرا، الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان، هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي سبق معنا كثيرا، وهو من الثقات، عن يحيى، يحيى هنا هو يحيى بن أبي كثير، وهو من أوثق الرواة عن أبي سلمة، وإن كان يحيى يعني قد يدلس، يعني قد يعني تحتاج أن تتحرى في سماعه، يعني أن يقول حدثنا أو سمعنا أو سمعته، عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جعفر بن عمرو، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، هذا تابعي، أبوه صحابي اللي هو عمرو بن أمية الضمري الحجازي، أسلم بعد أحد، أن أباه اللي هو عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه، الهاء تعود على من؟ على شيبان، تابعه حرب بن شداد، رواية حرب بن شداد هذه موجودة في النسائي، وحرب بن شداد هو اليشكري البصري أحد الثقات أيضا، وهو من الثقات، من جملة الثقات، عن يحيى بن أبي كثير، وأبان، أبان هذا هو أبان العطار، حديثه مسند عند الإمام أحمد وغيره، يبقى حرب وشد وأبان، حرب بن شداد وأبان تابع شيبان على هذه الرواية. واضح كده شباب؟ طيب، الرواية دي فيها إيه؟ يمسح على الخفين، لكن في رواية بعدها بقى شباب قال حدثنا عبدان، عبدان هذا لقب واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة، أخبرنا عبد الله، طبعا عبد الله في أسانيد المراوزة اللي هو بيكون عبد الله بن المبارك، قال أخبرني الأوزاعي اللي هو عبد الرحمن بن عمرو، هذا الشامي الدمشقي أحد كبار أئمة أهل العلم والثقة، وهو ثقة، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى، يبقى إذن الأوزاعي روى هذا الحديث كما رواه من؟ كما رواه شيبان، وكما رواه حرب بن شداد وأبان، ولكن الأوزاعي ذكر لفظا، سنبين ذلك إن شاء الله. طبعا يحيى بن أبي كثير شباب صرح في بعض الطرق بالسماع عن أبي سلمة، جاء في رواية الأوزاعي مثلا عند ابن ماجة، ولكن طبعا فيها زيادة يمسح على الخفين والعمامة، وجاء في بعض مثلا في بعض الطرق في رواية أبان عند أحمد أيضا ذكر فيها التصريح، والله والله أعلم أن البخاري ذكر متابعة أبان بالذات لشيبان، لأن في رواية أبان صرح يحيى بن أبي ابن أبي كثير بالسماع من أبي سلمة، فيدفع عن ذلك شبهة التدليس. طيب، نرجع تاني لخبر الأوزاعي، قال أخبر الأوزاعي عن يحيى اللي هو يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن جعفر بن عمرو مرة طبعا معنا، عن أبيه اللي هو عمرو بن أمية الضمري، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، هذه الرواية شباب رواها عن يحيى عدد من الثقات، منهم شيبان وحرب وأبان والأوزاعي ومعمر وعلي بن المبارك، ولكن رواية الأوزاعي هي اللي فيها مسح على العمامة، باقي الروايات فيها الإيه؟ فيها المسح على الخفين فقط، والمشهور من رواية الأوزاعي فيها ذكر العمامة مع الخفين. قال وتابعه معمر، يعني البخاري يقصد أن معمر تابع الأوزاعية فيها في لفظ هذه الرواية، واضح؟ في الروايات التي رأيتها لمعمر أنا لم أجد فيها هذا المسح على العمامة، لا في مسند أحمد ولا مصنف عبد الرزاق، لكن ذكر ابن حجر أن ابن منده يعني أخرجها في كتاب الطهارة من طريق معمر وفيها هذه الزيادة مسح على العمامة، لكن الروايات التي وقفت عليها أنا سواء في مسند أحمد أو في مصنف عبد الرزاق من رواية معمر، لأن الإمام أحمد بيروي عن عبد الرزاق عن معمر، ففي مصنف عبد الرزاق وفي مسند أحمد لم أجد فيها كلمة العمامة، ولكن ابن حجر رحمه الله ذكر أن بعض الطرق ذكر فيها ذلك، فلو لو ذلك لو ثبت يكون شاهدا على عدم تفرد الأوزاعي بذكر العمامة، واضح؟ ولكن في رأيي أنها لو صحت عند البخاري، يعني لو كان البخاري واثقا من ذكر العمامة لبوب لها بابا، يعني كما مثلا فعل بعض أهل العلم أن هو يبوب باب المسح على العمامة، ولأن تراجم العلماء يعني من فقههم، يعني كان العلماء حينما يذكرون التراجم فكأنهم يرون أن هذا باب من العلم، فإذا صح عندهم فيه شيء ذكروا الترجمة، فالبخاري لم يذكر باب المسح على العمامة، فلو كان ذكر المسح على العمامة كان يمكن أن يكون ترجح لديه أن تكون هذه محفوظة من هذه الرواية، والله أعلم. المهم أن عدد من أهل العلم ذكر المسح على العمامة، وهذا له بحث طويل، يعني تكلموا في هل المسح على العمامة، يعني جاءت روايات شباب المسح على الرأس هذا فقط ثبت، وفي آسف المسح على الخف ثبت، وفي المسح على الخف والعمامة، وفي المسح على الناصية والعمامة مع الخف، الناصية يعني جزء من الشعر، واضح؟ فذكر بقى العلماء باب هذا الباب، يعني مثلا الترمذي لما ذكر هذا الحديث قال وقد روي من غير وجه عن المغيرة، وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية، ثم قال يعني الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق يمسح على العمامة، وقال غير واحد من الصحابة لا يمسح عليها إلا أن يمسح برأسه، يعني يكون يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي. قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول مسح نمسح إن مسح على العمامة يجزئه للأثر، وطبعا ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط وذكره ابن تيمية في شرح العمدة، وجاءت روايات عن المغيرة ذكرها مسلم فيها المسح على العمامة، و يعني المهم إن المسح على العمامة ورد عن أهل العلم عن عدد من أهل العلم، وقيل يمسح على الناصية يعني يمسح جزء من الشعر ومعاه العمامة، وقيل بقى في صفة العمامة اللي هي العمامة اللي بيسموها المحنكة اللي هي بتكون تحت الذقن، يعني كأنها محكمة القفل ليست مجرد إن هو غطاء يوضع على الرأس، فاختلف في ذلك، ولكن لأنه لم يذكر بابا لن نتوسع فيها. المهم أن تعرف أنها واردة عن بعض أهل العلم، وعدد من أهل العلم صحح ذكرها في هذا الحديث، وإن شاء الله سيأتي معنا هذا الحديث أيضا في كتاب اللباس عند الإمام البخاري، ولكن يكون أطول من ذلك، ولكن ذكر هنا فقط منه موضع الشاهد. وهذا الحديث ورد أيضا برواية من في مسند أحمد، قال حدثنا يحيى القطان عن أو هاتي إن شاء الله سيأتي ذكره إن شاء الله. طيب تفضل. قال وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد بإيه وفيه المسح على العمامة. تفضل يا عاصم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة ابن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. تمام، احسن. اسف يا شباب، انا اتلخبطت في التعليق الاخير لما قلت ان هذا الحديث سياتي في كتاب اللباس. لا، انا قصدت الحديث الذي قراه عاصم الان، فانا اتلخبطت. يعني انا المفروض ان الحديث الذي سياتي في كتاب اللباس ويكون اطول، وهذا التعليق كان على هذا الحديث اللي هو عندي برقم 209، اللي هو حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا، ولكني أخطأت فعلقت به على الحديث السابق. قال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. لاحظ، هو قال أدخل رجليه وهما طاهرتان، وهما طاهرتان هذا جزء من حديث البخاري، قد يترجم بلفظ من حديث ليس في صحيحه، واضح؟ فهذا الحديث مروي من طريق عيسى بن يونس عن أبيه، عن عيسى بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة. وفيه يعني من ضمن الروايات، يعني قال المغيرة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أراد المغيرة أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دع الخفين، ركز كده، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وهما طاهرتان، هذا اللفظ. لكن في أغلب الروايات أدخلتهما طاهرتين، وفي رواية جاءت عن القطان وهما طاهرتان أيضا. المهم أنك أنت تعرف أن في يعني هذا اللفظ فيه خلاف، ستعرف أن هو هل يمكن مثلا، تصور أنك أنت بتتوضأ فغسلت رجل، هل يمكن أن تدخلها قبل أن تغسل الرجل الأخرى، ولا يجب أن تتم الوضوء تماما ثم تدخل القدم في الخف؟ هذا وجه الإيه؟ الخلاف. قال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، يعني هذا الباب ملحق بالمسح على الخفين، يعني يبين شرط ذلك. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا، اللي هو زكريا بن أبي زائدة أحد الثقات، ولكنه يعني كما قال أبو زرعة يدلس كثيرا عن الشعبي. طبعا هذه روايته هنا عن الشعبي، عامر هذا هو الشعبي، يعني عامر في أسانيد الكوفيين يكون هو الشعبي. قلت لكم إن هذا الحديث، هذا هو التعليق الذي أخطأت أنا فيه، هذا الحديث روي بنفس الإسناد ولكن مطولا في كتاب اللباس في باب جبة الصوف في الغزو، وموضع الشاهد فيه هنا ذكره البخاري، اللي هو ذكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي. قال عن عامر، طبعا هذا الحديث شباب ورد، احنا تكلمنا عن تدليس زكريا، ان زكريا يدلس عن عامر الشعبي. وردت رواية عند أحمد حدثنا يحيى القطان عن زكريا، وصرح بعض أهل العلم كما قال ابن حجر، يعني ابن حجر نفسه صرح بذلك، أن القطان لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوه، فجعلوا رواية القطان عن شيخ مدلس، مثلا القطان بيروي عن الأعمش وبيروي عن زكريا، فجعلوا رواية يحيى القطان عن شيخ يدلس أنها حماية من التدليس، يعني أنه لم يروي عنه إلا ما تأكد أنه سمعه من شيخه. طيب، عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت، يعني أهويت يعني أومأت، يعني قصد الهوية من القيام إلى القعود، زي ما يكون نزل كده عشان يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما، يعني سيبهم اتركهم، فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني هذه كأنها علة في رواية القطان كما قلنا وهما طاهرتان، فمسح عليهما. فكأن هذا هو إيه يا شباب، هذا هو الشرط. وطبعا كما قلت لكم، يعني الخلاف هل يجب أن يغسلهما جميعا ويتم الوضوء ثم بعد ذلك يدخل رجله في الخف، أم يمكن أن يغسل رجل ويدخلها ثم يغسل الأخرى ويدخلها؟ تفضل عفو. طبعا اسف، ثواني عشان بس بعض الشباب يقول لي لما يمر فائده في الراوي الذي سنحتاج اخبرنا بها. زكريا بن ابي زائده شباب هو ثقه، لكن اخذ عليه امران. الامر الاول ان هو سمع من ابي اسحاق باخره، يعني ابو اسحاق السبيعي، هو يروي عن ابي اسحاق السبيعي، سمع من ابي اسحاق بعد الاختلاط، فروايته عنه ليست قويه، او ليس هو من كبار اصحابه. والامر الثاني ان هو يدلس عن الشعبي، عامر الشعبي، ولكن هو في هذه الرواية تابعه أخوه اللي هو عمر بن أبي زائدة عند مسلم، وكان أكبر من زكريا. وعمر هذا ثقة لكن يعني اتهم بالقدر، إنه كان من القدرية. وكذلك يونس بن أبي إسحاق تابع زكريا في هذه الرواية، ولكن يعني في خلاف بسيط في اللفظ. المهم إن البخاري صح عنده هذه الرواية. تفضل. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. هو أكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما فلم يتوضأوا، رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر في رواية عاصم، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما، يعني هذه وردت في بعض الروايات موجودة كلفظ لحما موجود، ولكن تقريبا في عدد من النسخ ليس موجود فيها. ليس موجودا. تفضل. آه نعم تفضل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. نعم، هنا يتكلم عن عما ينقض الوضوء زي ما احنا بنقول، يعني باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، يعني بسبب أكله لحم الشاة والسويق. السويق اللي هو المدقوق، مدقوق من الحنطة من الشعير أو من غيره، يعني كله مدقوق يسهل أكله، وقيل إن هو يعني يقلى شيء مقلي، وسمي يعني سويقا لأنه ينساق في الحلق. وإن شاء الله سيأتي باب خاص به اللي هو باب من مضمض من السويق. يعني هم يعني كثير من أهل العلم يقول إن هذا هو عدة المسافر وطعام العجلان، اللي هو يعني أكل سريع كده مدقوق من القمح والشعير، ويسهل إن الإنسان يأخذه معه في السفر ونحو ذلك. يعني عند المغاربة في أكلة بيسموها تقاوت، بتكون معمولة من جميلة بصراحة الأكلة دي، يعني بتكون معمولة من اللوز وعدد من المكسرات والسمسم تقريبا، وبيدقوه وبيقلوه في زيت الزيتون، بيكون زي يعني بيشبعك، يعني ممكن تاخده معاك مثلا في رحلة. فهو قريب شوية من فكرة السويق هذا. طيب، ليس في الحديث الآتي لفظ السويق، فإما أن يكون البخاري اعتمد على ما جاء بعده في الباب اللي هو باب من مضمض من السويق يعني ولم يتوضأ، أو يكون إذا لم يتوضأ من لحم الشاه فأولى ألا يتوضأ من السويق، يعني كأنه قياس الأولى. يعني باب من لم يتوضأ من لحم الشاه، لاحظ أن البخاري لم يقل من لم يتوضأ من اللحم، يعني من أكل اللحم لم يذكر، فلكن حدد الشاه وما دونها، فلم يذكر الإبل، لأن كأنه يستثنيه، يعني لأن الإبل صح فيه عدد من الأحاديث عند عدد من أهل العلم، ورأوا أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وابن تيمية تكلم في بحث جميل جدا في ذلك في كتاب القواعد النورانية في الفصل الأول من الكتاب في لحم الإبل، ولماذا يعني هو ينقض الوضوء. طيب، لكن البخاري هنا لم يذكر، فلذلك نحن لن نعلق عليه. قال وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في رواية عندي لحما فلم يتوضأوا. طيب، لماذا قدم البخاري هذه الآثار على الحديث؟ لماذا؟ لأن هذه الآثار ترد على من ادعى أن هذا الحديث نسخ بالوضوء مما مست النار. يعني لو في يعني في أحاديث اللي هو الوضوء مما مست النار، لو في مثلا واحد شويت خروف مثلا، أو مثلا الأكل المطهي، يعني أي شيء بيطهى على النار أو بيشوى تتوضأ منه. فالبخاري هنا بيرد على ذلك، بيقول لا، إن هذا لا يوجب الوضوء، لا يوجب الوضوء. فعدد من أهل العلم مثلا جاءت رواية عن الزهري، ذكرها ابن حجر أن الزهري كان يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة، يعني الأحاديث اللي هي بتقول إنك أنت لا تتوضأ مما مست النار، لما تأكل حاجة مطهية أو مشوية مش لازم تتوضأ، واضح؟ فالزهري بيقول إن هذا كان قديما ثم نسخ. فالبخاري لما خرج هذه، لما ذكر هذا الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان الخلفاء الثلاثة، فهذا يؤكد أن أن الأمر استقر على إيه؟ على عدم الوضوء مما مست النار، يعني أنهم لم يتوضأوا، واضح؟ فلعله لذلك قدم البخاري هذه الآثار، والله أعلم. طيب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف طبعا التنيسي، قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم تكلمنا عنه كثيرا، زيد بن أسلم اللي هو أسلم، هذا مولى عمر رضي الله عنه، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. شوفوا يا شباب، سبحان الله، هل تعلم رجلا في الدنيا اعتنى أصحابه برصد كل ما كان يفعل ويقول، والنظرة والضحك ودرجة الضحك، وكيف كان يصلي، وكيف كان يغتسل، وكيف كان يأكل؟ لا لا، لن تجد أحدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن تجد أحد اعتني به كرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله حينما أقرأ والصحابة يصفون إنه أكل كتف شاه يعني ثم صلى ولم يتوضأ، تبسم تبسم المغضب، والله لو جمع إنسان ما ذكره الصحابة من دقائق حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بحثا عظيما يؤكد أو يجعل المسلم يطمئن للصحابة رضي الله عنهم، ويطمئن لرواة الإسلام كيف رصدوا كل هذا بهذه الدقة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، وجزى الله أهل العلم خيرا أن نقلوا إلينا هذه السنن، والحمد لله الذي أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويهدينا ويزكينا، الحمد لله. أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، هذا هو وجه الإيه الشاهد. طيب، طبعا قلنا أن ليس في الحديث ذكر السويق، السويق شباب جمعه أسوقة، ليس فيه ذكر السويق ولكنه أولى، وإن شاء الله سيأتي بعد ذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا ليس، طبعا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ليس الليث عن عقيل، ليث بن سعد عن عقيل الأيلي عن ابن شهاب، طبعا هو ثقة عن ابن شهاب، قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، طبعا لسه مر معنا، يعني مر معنا قريبا جدا لو تذكرون يا شباب، حديث مر معنا. نعم، مر معنا في المسح على الخفين. نعم، حديث عندي رقم 207، اللي هو حديث عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن ليس لعمرو بن أمية في البخاري إلا هذا الحديث اللي هو حديث الذي نقرأه الآن، والحديث الآخر في المسح على الخفين، فهذه فائدة. قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتز، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شيء، يحتز يعني يقطع يعني، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، يعني هذا واضح، وجه الاستدلال واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولم يتوضأ. طبعا الشباب في الباب الذي سبق احنا تكلمنا عن في المسح على الخفين، وتكلمنا عن شرط ذلك اللي هو ان يدخل رجليه طاهرتين، على خلاف في هل يغسل الرجل يعني ينتهي من الوضوء كاملا ثم يدخل رجليه في الخفين، ام يعني يمكن ان يدخل يعني يغسل الرجل ويدخلها قبل ان يغسل الاخرى. طبعا لم يذكر البخاري باب التوقيت في المسح، ولكن اتماما للفائده ممكن انت تعرف هذا، إن عدد من العلماء يذكر التوقيت في المسح، البخاري لم يخرج، وروي أحاديث منها مثلا حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالي ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ولكن هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، فرواه شريح بن هانئ قال سألت عليا عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 وللمقيم يوما وليلة، ذكره ابن أبي شيبة. فالحديث يعني مختلف في رفع ووقفه، ولكن رواه مسلم مسندا وصحح روايته مرفوعة، ويمكن أن يكون روي مرفوعا وعلي رضي الله عنه أفتى به موقوفا، ليس هناك مشكلة، يمكن هذا يحصل كثيرا. وطبعا اختلف كذلك، وعندنا حديث آخر عندنا حديث آخر، حديث صفوان بن عسال، وقال فيه الترمذي هو أصح أو أحسن ما جاء في الباب، يعني رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومن يريد أن يعني يعرف أكثر في التوقيت في المسح يمكن أن يراجع جامع الترمذي بإثر حديث 96. المهم من الحديث هذا، حديث صفوان بن عسال، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر أو كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة الحديث. فهذا الحديث هو يعني يعتبر من أشهر الأحاديث، أو هو أشهر الأحاديث في التوقيت. اختلف كذلك في ابتداء وقت المسح يا شباب، هل من أول اللبس، يعني أنت تحسب المدة من أول ما تلبس الخف، ولا أول ما تحدث، ولا أول ما تمسح عليه؟ والأقرب والله أعلم هو من أول ما تمسح عليه، يعني من أول ما تمسح تبدأ تحسب. أنت مثلا اعتبر أنك أنت توضأت وضوء كامل ولبست الخف بعد صلاة الصبح، لكنك أنت أول مسحة لك كانت لصلاة الظهر، يبقى تحسب يوم، تمام كده؟ وهكذا، ولو أنت مسافر 3 أيام. طيب نعود تاني مرة أخرى للحديث يا شباب، يعني أنا آسف أن أحيانا أذكر فائدة في غير وقتها، لأني أتذكر أن بعض الشباب يعني يرسل تعليقات أو رسائل أن لو في فوائد نحتاجها، حتى لو كانت الدراسة مختصرة، يعني حاول أنك أنت تخبرنا بها، خصوصا أن في بعض الشباب لم يدرسوا أصلا كتب الفقه، فلعل ذلك يكون فائدة لهم. طيب ذكرنا هذا الحديث، وجه الشاهد منه واضحا. اتفضل يا باشمهندس. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وقال نعم. حدثنا نعم. أصبغ تفضل. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، بارك الله فيك. ايضا يا شباب، في المسح على الخفين، عشان ايضا لان هذا السؤال او هذا وجدته كثيرا، ان بعض الشباب مثلا اذا مسح على الخفين او على الجوربين ثم خلع لاي سبب، فبعضهم اعتبر ذلك ناقضا للوضوء، وبعضهم جعل يجب عليه غسل الرجلين. فهذه المسألة فيها خلاف، هل هو يغسل رجليه فقط او يعيد الوضوء، يعني يعتبر وضوء نقض، او ان هو وضوء كما هو. سبق معنا اختيار البخاري لما ذكر أثر الحسن، هو يعني إذا نزع خفيه لا بأس به، وإن هو ليس عليه وضوء. فالأقرب والله أعلم إن هو لو مسح على خفيه ثم خلع فيبقى على وضوئه، أن هذا ليس موجبا له أن يتوضأ ولا أن يغسل رجليه. وسبق هذا في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، سبق الكلام عن هذا. ندخل في هذا الباب بقى شباب، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. السويق قلنا إن هو يعني طبعا ذكر المضمضة منه لأنه بيبقى في بقايا منه في الفم، فإذا جاء وقت الصلاة ممكن الإنسان يشغل به. وكان في مرة يعني صديقي حدثنا إن في واحد يعني أكل تمر قبل صلاة المغرب، فيعني ما عرفش يقرأ، يعني التمر بقي في يعني أجزاء منه في فمه، فمش عارف يقرأ. فلعل هذا من أهم أسباب المضمضة قبل الصلاة، إن هو يعني بقايا الطعام في الفم تشغل الإنسان عن الصلاة. قال باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. سبق معنى السويق اللي هو يعني مدقوق، يعني مدقوق من القمح أو الشعير، وبعضهم قال لا ده كل مدقوق، كل ما يدق مثلا ويقلى ويتخذ يعني زاد للمسافر، أو يكون طعاما للإنسان العجلان أو نحو ذلك. أو كأنه دليل على كل الأكل، إن كل الأكل يعني ما يبقى من الفم فيأخذ هذا الحكم، ما يبقى في الفم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. لاحظوا شوف كم مرة ذكر مالك معنا في هذا الكتاب، لتعرف قيمة موطأ الإمام مالك، وقيمة الإمام مالك من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الإمام مالك. قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، طبعا يحيى بن سعيد الانصاري، عن بشير بن يسار، هذا ثقة فقيه مدني، وطبعا هو ليس اخو سليمان بن يسار. قال بشير حد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره، سويد بن النعمان صحابي لم يروي عنه إلا بشير، وهو أنصاري حارثي كوفي، أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء، قال وهي أدنى خيبر. لاحظ إن هي محطوطة بين إيه، يعني زي جملة اعتراضية كده، لأنها زيادة مدرجة، وسيأتي إن شاء الله أنها من قول يحيى بن سعيد، لأن في رواية ستأتي عند البخاري وفيه قال يحيى هي من خيبر على روحة، روحة يعني مسيرة روحة، اللي هو الوقت ما بين زوال الشمس عن وسط السماء إلى غروبها. سيأتي إن شاء الله، سيأتي هذه الرواية في كتاب الأطعمة. المهم إن كلمة وهي أدنى من خيبر هذه من كلام يحيى بن سعيد. قال فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، الأزواد جمع الزاد، اللي هو يعني الزاد اللي هو الطعام الذي يحمل في السفر، وهذا فيه الاجتماع المسلمين على الزاد، وهذه من العادات التي قلت في المسلمين، وكثير منهم يعني تأثر بالغرب الكافر في هذا الأمر، اللي هو فكرة الأنانية. وأنا وجدت مثلا عددا يدخل المطاعم مثلا، وأنا شفتها بعيني، يدخل المطعم مثلا ممكن يعني يكون مجموعة من الأصحاب بيتغدوا أو بيتعشوا، وكل واحد فيهم يحاسب لنفسه، أو يكونوا في رحلة مثلا، وكل واحد منهم مع أكل، كل واحد يأكل لوحده، لكن هذا ليس الأصل. الأصل أن نجتمع، فكل واحد يصيب من طعام الآخر، ومن ليس معه زاد يصيب من طعام، يعني من طعام من معه زاد. وعموما الأنانية والاستهلاك ما دخلت على مجتمع إلا أفسدته، الأنانية والاستهلاك، إنه يكون مستهلك يعني يكون يريد أن يستهلك. إنسان مثلا عنده تليفون كويس شغال معاه، لكن نزل تليفون جديد فيجيبه هو مش محتاجه، فالاستهلاك، فكرة إن أنا إنسان مستهلك. عنده مثلا ملابس جديدة، لا برضه يشتري جديد لأن معاه فلوس، وفاكر ما دام معاه فلوس يبقى يشتري. والأمر الآخر الأنانية، لا يفكر إلا في نفسه، لا يفكر حتى في جاره ولا في ابنه حتى. وصديقي مقيم في فرنسا أقسم لي بالله إن هو جاره عزمه قبل، يعني في البيت طبعا، مش عزمه عشان يأكل أو يشرب، لا عزمه إنه يقعد معاه يتكلم يعني. فزوجته يعني اتخانق، يعني زوجة الراجل اتخانقت معاه لانه اكل من اكلها اللي في التلاجه. تصوروا ان هم قاسمين التلاجه نصفين، النصف اللي فوق للمراه والنصف اللي تحت للراجل، يعني راجل ومراته، هي مثلا شاريه تونه وجبنه، مثلا جبنه مثلثات ومثلا زبده مثلا ولحمه اي حاجه، وهو تحت مثلا عنده عصير وعنب وكذا، هي ما تاخدش من حاجته وهو ما ياخدش من حاجتها، فيعني الداء ده موجود. حتى رفاعه الطهطاوي لما سافر لأوروبا قديما وانبهر بيها، أكتر صفة ضايقته فيهم البخل، فربنا يعافينا، نسأل الله أن يجعلنا يعني من أهل الجود والكرم. المهم قال فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري، يعني حط اتبل، يعني حط عليه بلوه بالماء، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم وفي رواية فلكنا وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، يعني لأن السويق زي ما قلت لكم يعني يترك بقايا في الفم، وهذا هو الأفضل عموما، إن إنسان يعني يطهر فمه ويطهر أسنانه. فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ، هذا هو الإيه، هذا هو المراد، يعني اللي هي هذا، إن هو توضأ مضمض ولم يتوضأ. قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو، طبعا عمرو بن الحارث، عن بكير اللي هو بكير بن عبد الله بن الأشج، يعني مدني من الثقات الكبار الحفاظ، نزل مصر، هو نزيل مصر، عن كريب اللي هو أبو رشدين مولى ابن عباس، سبق الكلام عنه، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن هي قالت أكل عندنا كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا هذا الحديث لم يذكر فيه السويق، فإما ركز بقى، إما أن يكون المراد بذكره تحت هذا الباب أن الوضوء ليس واجبا، لأنه فيه أنه هو صلى ولم يتوضأ ولم يذكر المضمضة، فمعناه أن المضمضة ليست واجبة، يعني لا يجب على من أكل طعاما إذا قامت الصلاة أن يمضمض قبل الصلاة، واضح؟ أو يكون مراد البخاري أنه أصلا خرج هذا الحديث في الباب الذي قبله وأخطأ بعض النساخ أو تصرف فألحق هذا الحديث بهذا الباب. ذكر هذين الاحتمالين الحافظ ابن حجر، وصراحة كلاهما يعني قوي. يعني الاحتمال الأول أن يكون البخاري قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا، وطبعا لما يأكل لحم ممكن اللحم يكون بقايا ممكن تبقى تبقى في أسنان الإنسان أو في فمه، ومع ذلك لم يمضمض، فأولى منه ألا يمضمض من السويق، ماشي كده، فتكون المضمضة ليست واجبة. ده احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون هذا الحديث ملحقا بالباب الذي قبله، لأنه ذكر فيه أنه أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. فالله أعلم بمراد البخاري عليه رحمة الله. تفضل يا عاصم، بقي لنا شباب يعني بابا واحدا إن شاء الله أو بابين. باب هل يمضمض من اللبن؟ قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وقتيبة قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. نعم. تبعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. نعم. باب هل يمضمض من اللبن؟ يعني شوف يعني البخاري احيانا يخرج بهذه الطريقه، هل يعني ما حكم كذا؟ حدثنا يحيى بن بكير، تكلمنا عنه كثيرا، يحيى بن عبد الله بن بكير وقتيبه كلاهما روى عن الليث عن عقيل الايلي عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، مضمض يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وقال ان له دسما. هذا من اصرح الاحاديث التي ذكر العله فيها، إن له دسما، فبالتالي كل ما له دسم يأخذ هذا الحكم، وهذا هو الأولى أن الإنسان يمضمض. الشيخ سيعود إن شاء الله يا أخوان للمحاضرة، فقط عنده مشكلة في النت. السلام عليكم يا شباب. أعرف إن الخط وقف من بدري، يعني أنا حينما يتعطل الإنترنت يظهر عندي. نحن وصلنا إلى هل يمضمض من اللبن، يعني وصلنا إلى إن له دسمة، فأعرف إن هو يعني الخط انقطع. طيب، قال تابعه يونس، يعني متابعة يونس عند مسلم وكذلك عند أحمد. يونس يعني تابعه يونس، من تابع يونس وصالح عقيلة، يعني عقيل روى عن ابن شهاب، وهذه متابعة لعقيل. يونس عند مسلم وأحمد، وصالح بن كيسان ذكر ابن حجر أنه حديثه موصول عند السراج في مسنده عن الزهري، هذا كذلك مروي عن الأوزاعي عن الزهري عند البخاري في كتاب الأشربة. طيب أكمل يا عاصم. باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه أو فيسب نفسه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. نعم. باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. الخفقة اللي هو خفق رأسه، يعني اللي هو حرك رأسه، يعني تخفق الرؤوس، يعني تسقط الرؤوس، تسقط الأذقان على الصدور. يعني تخيل أنت قاعد كده وأنت جاي منزل دماغك لحد ما ذقنك يعني لمست صدرك، ده بيسموها خفقة. يعني فالنوم درجات، في النوم الذي لا يشعر فيه الإنسان بشيء، والنوم أنك أنت مثلا تعي الكلام حولك، تصور أنت نايم في الأتوبيس مثلا، أو نايم في أي وسيلة مواصلات، أو نايم مثلا زي ما احنا بنقولها متكي كده، فليس كل درجات النوم يعني تكون سببا في أن يتوضأ الإنسان. فالبخاري هنا بيقول باب الوضوء من النوم، يعني بسبب النوم، لأنه مظنة، يعني مظنة الإيه؟ مظنة الحدث. هل هو مظنة الحدث أو هو نفسه ناقض للوضوء؟ سبق أن احنا تكلمنا أن النوم درجات، واضح؟ يعني هل يجب الوضوء من النوم؟ هذا هو المراد. قال باب الوضوء من النوم ومن لم يرى النعسة والنعستين أو الخفقة والخفقتين وضوءه. يعني هو البخاري يرى أن الوضوء الذي يوجب، أن النوم الذي يوجب الوضوء هو النوم المستغرق. أما الإنسان الذي يعني أخذ غفوة أو هو شاعر بنفسه ومالك نفسه فهذا لا يوجب الوضوء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك. شوف معنا عبد الله بن يوسف ومالك يعني مروا كم مره معنا. عن هشام اللي هو هشام بن عروه بن الزبير بن العوام عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي، في روايه اذا وجد احدكم النوم وهو يصلي فلينم حتى يذهب نومه فانه عسى يريد ان يستغفر فيسب نفسه. عندنا هنا في هذه الروايه اذا نعس احدكم وهو يصلي، تمام؟ لاحظ إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، يعني هو نعس وهو يصلي فمعناها أنه هو لسه مالك نفسه لم يستغرق، يعني فكأن هذا وجه استدلال البخاري عليه رحمة الله أنه هو نعس يعني لسه في بداية النوم وهو يصلي فليرقد، وفي رواية فلينصرف لينصرف من الصلاة. قال حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم، هذا تعليل يعني ذكر السبب، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لو صلى بقى لو هذه الحالة يعني تملكت منه لا يدري، لعله يستغفر يعني يريد أن يستغفر فيسب أو يسب نفسه، يعني يدعو على نفسه. يعني هذا مثال لما ليدل على أن الإنسان لا يملك نفسه أو يقول ما لا يقصد، يعني هو إيه؟ إن هو يعني كأن البخاري جعل ذلك ضابطا في النوم الذي منه الوضوء، أنك أنت لا تدري، لكن طول ما الإنسان مركز، طول ما الإنسان حاسس باللي حواليه يبقى ده ليس هو النوم الذي يوجب الوضوء. طيب قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث، مر هذا الإسناد معنا كثيرا. حدثنا أيوب اللي هو السختياني عن أبي قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذا الحديث يا شباب يعني حصل فيه خلاف يعني من أوجه كثيرة، فأنا أحاول أن أصور لكم خارطة هذا الحديث، بس أرجو أن كنتم تركزوا معي لأنه من الأحاديث اللي محتاجة تركيز. أولا هذا الحديث روي عن أنس، من رواه عن أنس أبو قلابة وعبد العزيز بن صهيب وحميد. إحنا هنركز هنا في رواية أبي قلابة لأن هي دي اللي عندنا هنا. طبعا الرواية الأخرى اللي هي رواية عبد العزيز وحميد يعني هي قريبة من اللفظ. روى مثلا عبد العزيز بن صهيب، موجود عند البخاري ومسلم، عبد العزيز بن صهيب عن أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا حبل زينب، فإذا فترت يعني ضعفت تعلقت به، قال لا حلوا، يعني حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وعن حميد نفس اللفظ، يعني قريب من هذا اللفظ أو المتن، موجود في مختصر قيام الليل للمروزي. فيبقى احنا لن نركز في هذا اللفظ، سنركز في حديث أبي قلابة عن أنس. هذا الحديث الشباب رواه أيوب، أيوب السختياني روى هذا الحديث، رواه عنه جماعة، ركزوا كده. الحديث طبعا موجود في علل الدرقطني، يعني لمن يريد منكم أن يتوسع في رسم خريطة الحديث ويتدرب. وهذا شباب ما أريده منكم، يعني أنت خصوصا من كان منكم في فترة الشباب يعني ما بين 20 والـ30، أنا في رأيي شباب يعني من مش هنقول 20 للـ30، من 20 للـ40 من كان منكم في هذه السن فلا يفرط في العناية بعلوم الحديث والاجتهاد فيها بأقصى ما يستطيع. لماذا أنا حددت هذا السن يا شباب؟ لأن هذا السن يعني يكون عندك فيه وقت وقوة وقدرة، لأن علم الحديث محتاج قوة ومحتاج عمل كثير ومحتاج يعني تمرس في كتب السنن. فلذلك حينما أعطيك واجبا مثلا في جمع رواية حديث ما تطنش، ما يعني بعض الناس مثلا لا اهتم بأنه هو يأتي بالاختبار ولا اهتم بأنه هو يعمل خارطة للحديث ولا أنه يتدرب، مع أن الحاجات اللي أنا يعني أرسلها لك لتتدرب عليها أعرف قيمتها، والحمد لله كانت سببا رئيسا في أن أكون يعني يعني عندي شيء من العلم في علم الحديث، لاني كنت كل ما اعرف ان في راوي يجب ان نعرف ترجمته او مهمه او يقابلنا كثيرا في الاسانيد كنت اهتم به، وكنت يعني اهتم بقراءه الكتب ومقدمات الكتب واعرف يعني قيمه كل كتاب ومن الذي ياخذ عن من من الرواه ومن هم اهم الرواه ومن الذين درت عليهم الاسانيد. فلذلك اريد منك ان تهتم بذلك، خصوصا من كان منكم يريد أن يعني يكون مهتما بعلم الحديث. يعني في بعض مثلا الناس التي تتابع الشرح ويريد فقط أن يقرأ يعني البخاري قراءة سريعة كما نفعل، لكن بعضكم يعني يريد أن يكون قويا في علم الحديث، فهذا لن يتم إلا بالدراسة العملية التطبيقية. فحينما أذكر لك حديثا فيه خلاف، هذا من أهم السبل التي تتدرب بها. هذا الحديث رواه أيوب السختياني واختلف عليه. يعني اختلف عليه يا شباب، يعني الرواة الذين رووا عنه هذا الإسناد والمتن حصل بينهم خلاف. الخلاف يا شباب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، لأن من المفترض أن لما الرواة يتفقوا عن راوي، يعني إحنا تصوروا أن إحنا كلنا سمعنا من شيخ، يبقى المفروض كلنا نتفق في الرواية. فلو حصل بيننا خلاف ده معناه حاجة من التلاتة، إما أن الشيخ قال كل هذا في مجالس مختلفة وكل واحد مننا أصاب، أو يكون الشيخ نفسه يعني إحنا كلنا أصبنا وهو الشيخ نفسه اللي اضطرب، يعني هو اللي تردد وأخطأ، أو يكون بعضنا أصاب وبعضنا أخطأ. تمام، هذه هي الاحتمالات. فإحنا عندنا أيوب هنا روى هذه الرواية، رواها عنه عدد من أهم من روى عنه هو محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. هذا حديث موجود عند أبي يعلى وأحمد والسنن الكبرى للنسائي، تمام، أو سنن النسائي عموما. فإن شاء الله أنا أحاول أن أنا أيضا أذكر لكم هذه الخارطة زي المرة اللي فاتت، أحاول أن أنا بإذن الله ألخصها لكم، لكن يعني أرسمها لكم، ولكن يعني بداية أحاول أن أذكر لك الخارطة الآن بشكل مختصر. خلينا نتفق الأول أن هذا الحديث رواه أنس، تمام، طبعا غيره من الصحابة روى، يعني أبو هريرة روى مثلا وعائشة رضي الله عنها روت يعني جزءا من هذا المعنى. الحديث روى عن أنس عبد العزيز بن صهيب وحميد، ذكرنا لفظهما. أبو قلابة روى عن أبو قلابة مين؟ أيوب بقى اختلف عليه يا شباب. روى محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن ده، روايته عند أحمد وأبي يعلى والنسائي في الكبرى والصغرى، نعم أظن إن هي في الكبرى والصغرى أو هذا هو الأغلب، نعم في الكبرى والصغرى، عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالضبط الحديث اللي عندنا ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، تمام، أو قريب من هذا اللفظ. طيب عندنا وهيب بن خالد تابع أيضا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فروى الحديث بالضبط عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا، وحديثه موجود عند الإمام أحمد من رواية عفان عنه، ده تمام. طيب وبعدين عندنا عبد الوارث روى عن أيوب، عبد الوارث روى عن أيوب زي عند البخاري هنا بالضبط، بس عبد الوارث روى عنه عبد الصمد وأبو معمر، عبد الصمد عند أحمد وأبو معمر عند البخاري، روى عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا برضه، تمام، لحد كده الدنيا ماشية كويس. جاءت رواية عن حماد بن زيد رواها عن أيوب، قال: قرئ علينا كتاب أبي قلابة. يعني أيوب بيقول إن هذا الحديث أنا أخذته من كتاب أبي قلابة، وفي رواية قال عن أبي قلابة، واضح. فسليمان بن حرب الذي روى هذا الحديث عن حماد عن أيوب قال: وجدت في كتاب أبي قلابة. فسليمان قال: قرأ جرير بن حازم على أيوب كتابا اللي هو كتاب أبي قلابة، وفيه الحديث هذا اللي هو إذا نعس، يعني من قول أنس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رجح الدارقطني هذه الرواية الموقوفة عن أنس. يبقى الدارقطني يرى أن صواب هذا الحديث أنه من كلام أنس. لماذا؟ لأن حماد بن زيد خالف فيه الطفاوي، فهو يرى أن رواية حماد أوثق. ولكن من صحح الحديث كالبخاري رأى أن هذه الرواية صحيحة، لأن رواها عبد الوارث بن سعيد، ورواها وهيب بن خالد، ورواها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي مرفوعة، تمام. ولكن المشكلة أن عبد الوارث بن سعيد روى عنه إسحاق هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. المهم يا شباب إن هذا الحديث حصل فيه خلاف على أيوب، وعباد بن منصور روى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال حدثني أصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن البخاري عليه رحمة الله رأى أن هذا الحديث صحيح، وأنه وإن اختلف فيه على أيوب لكن الطرق الصحيحة فيها أن أيوب حدث به عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا، وأن رواية حماد الموقوفة لا تعارض تلك الرواية، فلذلك خرجه البخاري واحتج به. فهمنا شباب؟ لكن أنا فقط أردت منك أن تتدرب على جمع الروايات. طبعا من يريد منكم أن يتوسع يمكن أن يراجع علل الدارقطني السؤال رقم 2672، وكذلك مسند أبي يعلى برقم 2801، وكتاب المعرفة ليعقوب الفسوي المجلد الثالث صفحة 22، يجد فيه فوائد لو أراد أن يتدرب على رسم الخارطة أو معرفة الروايات. طيب تفضل. طبعا نكمل بقى هذا الحديث اللي هو فقه هذا الحديث. قيل إن المراد بهذا الحديث يا شباب هو صلاة الليل، إن من إذا نعس أحدكم يعني في صلاة الليل. قالوا لأن أوقات الفريضة ليست أوقات نوم، واضح؟ وقالوا كذلك ليس فيها تطويل، ولكن لفظ الحديث عام، فكأن هذا الحديث والله أعلم يستفاد منه أن الإنسان يهيئ نفسه للصلاة فلا يرهق نفسه بحيث لا يكون وقت الصلاة لا يدري ما يقول، والأمر الثاني لا يطول في الفريضة بحيث يعني يشق على المصلين أو ينام بعضهم منه، إلا طبعا إذا كانوا مستعدين لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطول الطولين يعني بصور طويلة في الصلاة، ولكن يعني يكون ذلك مراعاة للمصلي. فوقت الفريضة إذا كذلك يمكن أن ينسحب عليه ذلك، إذا إنسان أراد أن يصلي الفريضة وغلب عليه النوم بحيث لا يشعر ما يقول فينسحب عليه هذا الحديث أيضا، هو ينام لكن لا يضيع وقت الفريضة، يعني ينام مثلا قليلا حتى يعني يعلم ما يقرأ في الصلاة. فوالله أعلم الأقرب أن هذا الحديث يبقى على عمومه ولا يخص منه صلاة الليل، يعني لا يجعل خاصا بصلاة الليل، والله أعلم. طيب باب الوضوء من غير حدث، هذا آخر حديث إن شاء الله نأخذه، تفضل، أو آخر باب، تفضل. باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فقلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وقال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. نعم. باب الوضوء صلى الله عليه وسلم. باب الوضوء من غير حدث، يعني الإنسان يتوضأ وضوء على وضوء، يعني اللي بيسموه تجديد الوضوء. فهنا طبعا سبق معنا في حديث إذا قم في آية في أول باب اللي هو باب الوضوء في قول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل ده معناه أن الإنسان يجب عند كل صلاة أن يتوضأ؟ وسبق تقدير العلماء إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة أو إذا قمتم محدثين، واضح كده؟ وسبق عندنا ذكر حديث الذي رواه مسلم حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر، هذا الحديث في صحيح مسلم ليس في البخاري، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. والترمذي عليه رحمة الله ذكر يعني تعليقا في هذا الحديث أحب أن أذكره يعني مهما، قال خلينا نقرأ تعليق الترمذي لأنه مهم على هذا الحديث، قال بعد ما ذكر اللي هو الحديث هذا الذي قرأته عليكم، حديث سليمان بن بريدة عن أبيه اللي هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال: عمدا فعلته. طبعا في رواية عند مسلم: عمدا صنعته. تمام، هي يعني. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري، وزاد فيه: توضأ مرة مرة. وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وهذا أصح من حديث وكيع. خلاص هيتكلم بقى هنا عن العمل بهذا. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة للفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر، يعني توضأ على وضوء، كتب الله له به 10 حسنات. وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. فهو يريد أن يقول لك هنا أنه لا يجب لك الوضوء لكل صلاة، تمام، وإن يجزئك الوضوء، يعني لو صليت به 1000 صلاة يجزئك. واضح؟ ولكن البخاري لم يذكر هذا الحديث، وإن كان ذكره الترمذي وذكره مسلم قبله، وهو موجود كذلك عند أبي داود وابن ماجة والنسائي أيضا والدارمي وأحمد، ولكن البخاري لم يذكر. وهو كان طبعا أصرح بكثير من هذا الحديث، إنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وبعدين يعني صلى الصلوات بوضوء واحد، ولكن يبدو أنه ليس على شرط البخاري. قال: حدثنا محمد بن يوسف، طبعا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان، هو سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر اللي هو الأنصاري، هو ثقة، قال: سمعت أنسا، هذا يعني صرح فيه بالسماع، وهذا إسناد عالي يا شباب، شوف يعني 1 2 3 4. قال حاء، يعني سيتحول الإسناد. قال: وحدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا يحيى، طبعا يحيى القطان، عن سفيان، طبعا سفيان الثوري. فلاحظ أن هذا الإسناد أقل، يعني هو في الإسناد الأول وصل إلى سفيان براو واحد اللي هو محمد بن يوسف، وإن كان طبعا محمد بن يوسف ليس من كبار الثقات في سفيان، يعني هو ليس من كبار الثقات، سفيان الثوري الثقات فيه هم عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الله بن المبارك ويحيى القطان وعبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي وأبو نعيم الفضل بن دكين، يعني هؤلاء هم الثقات، وطبعا يحيى القطان ذكرناه. فالبخاري ذكر الإسناد العالي أولا، ثم ذكر الإسناد الأقوى. طبعا رواية محمد بن يوسف يا شباب عند الدارمي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث، يعني مش لازم يتوضأ لكل صلاة. طيب، قال: وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى القطان، عن سفيان، قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت اللي هو عمرو بن عامر: كيف كنتم تصنعون؟ طيب بيكلم يعني يقصد الصحابة يعني. قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. في رواية عند الترمذي يا شباب اللي من رواية محمد بن بشار عن القطان وابن مهدي الاثنين مع بعض عن سفيان قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. هو نفس الإيه؟ نفس المعنى. الحديث الذي بعده مر معنا هذا الحديث، يعني لو تذكرون يا شباب، ومر معنا حديث اللي هو حديث عمرو بن أمية، أقصد حديث سويد بن النعمان، قال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان اللي هو سليمان بن بلال، قال: حدثني يحيى بن سعيد، طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني بشير بن يسار، قال أخبرني سويد بن النعمان، قلنا أن سويد بن النعمان لم يروي عنه إلا بشير بن يسار، مر معنا هذا شباب الحديث في الباب الذي قبله. في باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. تمام. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. يبقى هذا فيه أيضا إيه الإيه؟ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ، يعني صلى يعني لم زي ما احنا بنقول لم يجدد الوضوء للصلاة الجديدة. فهمنا؟ فهذا وجه الشاهد. فباختصار شباب، الوضوء على الوضوء جائز، وبعضهم قال باستحبابه، ولكن يجزئ كل يعني يجزئ بالوضوء ما لم يحدث الإنسان أن يتوضأ كل يعني أن يصلي كل الصلوات، أن يصلي كل الصلوات. طيب نكتفي على هذا، لأن احنا يعني أكثرت عليكم في هذا اليوم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وربما إن شاء الله نأخذ يعني بعد الغد، أو يعني إن شاء الله غالبا نأخذ بعد الغد إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، اجتهدوا يا شباب، شدوا حيلكم. يعني أنا أحب يعني لا أريد أن ألزم كل واحد منكم، ولكن كل من رأى منكم أن فيه حبا لهذا العلم وفيه يعني نفس وقوة وقدرة لا يفوت هذا العلم. فوالله نحن نحتاج طلبة علم يعتنون بكتب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الآثار، ليس فقط من مجرد أنه يحفظ المتون، لا، أنه يعتني بالأسانيد، يعرف كيف وصلت إلينا هذه الكتب. هذا والله يا شباب مما يجعلك يطمئن قلبك لدين الإسلام، وسبب أساسي في شك كثير من شباب الإسلام أنه لم يعرف هذه الكتب، ولم يعرف جهود الأئمة في نقل الروايات أو في تفسير الروايات، ولذلك تدخل عليه الشبهات. ليست العبرة في قوة الشبهة، لكن في ضعف المتلقي. فاستعينوا بالله شباب واجتهدوا، ويعني خير ما تمضون فيه أوقاتكم هو العناية بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي والله ما يعني نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا في هذا الدرس ولله الحمد، ونتعلم سننه ونعيش معه ومع أصحابه، ما أجمل هذا العيش، ما أجمل هذا شباب، خير ما يمكن أن نمضي فيه أوقاتنا. يا أخي أنت حتى لو لم ترد أن تكون طالب علم يعني مجتهدا، يكفي أنك تشتغل بهذا، يكفي أن لسانك يجري عليه هذا الكلام الجميل، الآيات والأحاديث وذكر هؤلاء العلماء الذين نقلوا إلينا هذا الدين وبلغوه ونالوا هذا الشرف، تبقى أسماؤهم تذكر إذا ذكر الإسلام وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تذكر معه. أي شرف أعظم من هذا شباب؟ ألا نكون نحن أمناء على هذا ونجتهد؟ يعني هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عنا هذه الرسالة، الله سبحانه وتعالى اصطفاه وأمره بالبلاغ والبيان وصبر وجاهد، وأصحابه يعني حرصوا على ضبط أقواله وأفعاله ورصدوا ذلك ونقلوه لنا وأدوه. طيب ومن جاء بعدهم يعني كل واحد منهم يلقي لمن بعده إلى أن وصل إلينا. طيب ألا نتلقى نحن هذا ونحسن العلم به، يعني ونحسن العلم به ونفهمه وننشره بين الناس؟ يعني هذا أقل ما يمكن أن نقوم به. فاستعينوا بالله شباب واجتهدوا، وأكثروا من الدعاء. لماذا شباب أقول أكثروا من الدعاء؟ لأن الإنسان يعني إذا لم يكن معانا من الله تبارك وتعالى فلا يزيده العلم إلا ضلالا. ليس الاعتبار بكثرة المعلومات ولا بكثرة الجهد، يعني أنت عندك أربع أمور. الأمر الأول هو توفيق الله، هذا أعظم ما يمكن، أعظم ما يحتاجه الإنسان. ويبقى بقى أمور العزم وحسن التعاطي مع العلم والحكمة، يعني حسن التعاطي مع العلم والحكمة، هذا مهم جدا. والقلب السليم، يعني زكاة النفس، يكون قلبك نظيف يعني عشان تنتفع بهذا العلم. وبعدين المعلومات الصحيحة، يعني شوف المعلومات الصحيحة في رأيي آخر ما يحتاجه الطالب. لماذا قلت آخر؟ لأنه إذا لم يوجد ما قبله لن تنفعك هذه المعلومات، حتى لو كانت أصح معلومات. أن تكون معانا من الله هذا يجعلك تفتقر إلى الله وتكثر من الدعاء أن يهديك. كم من إنسان كان عالما وضل، بل وكفر، وكان عابدا وزل، ويعني فسق. فيعني أكثر من الدعاء، والعزم والإرادة والصبر والجلد والحكمة في تلقي العلم وفي نشره وفي ضبطه، وبعد ذلك الاجتهاد في طلب العلم الصحيح. وطلب العلم الصحيح ليس له طريق إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك العناية بالكتب التي يعني جمعت لنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم وغيرها من الكتب التي ذكرناها قبل ذلك. فاستعينوا بالله شباب واصبروا. وطبعا أنا أريد يعني لا أستطيع أبدا أن أغفل شكر كل من ساهم في هذا الدرس، يعني من الرجال والنساء، سواء بالحضور أو بكتابة الفوائد أو بتسجيل الدروس أو برفع هذه الدروس على النت، سواء بالصوت دراسة صوتية أو غيرها، أو بمن يتكلف بجمع الاختبارات وبرسم الخرائط، لأن أنا أرسل هذه الخارطة لبعض الطلاب مكتوبة بالقلم الجاف وهو يعني يخرجها هو. فجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. ومما أحثكم عليه، لا تحصروا أنفسكم في شخص واحد تتعلمون منه، لا، حاول أن تنوع في التعليم، فالخير موجود كثير بحمد الله، وطلبة العلم وأهل العلم كثيرون، والإنسان إذا تنوعت معارفه يأخذ من كل شخص أحسن ما عنده. وهذا من العيب المشهور عند كثير من الطلاب، أنه إذا أعجب بشخص فإنه لا يستمع إلا إليه ولا يهتم. يعني في فرق بين أنك أنت تهتم مثلا بكتاب أو بدورة وتركز فيها، وفرق أنك أنت تحصر نفسك دوما في شخص واحد، في فرق كبير. أنا أرجح الأولى ولا أرجح الثانية. الأولى، أنا أحب إذا كنت مثلا حينما كنت أدرس مع الشيخ محمد عمرو رحمه الله، محمد عمرو عبد اللطيف، أو الشيخ طارق عوض الله، أو أي واحد، أو مثلا كنت أستمع إلى دروس الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله، أو الدكتور مساعد الطيار، أو أي واحد من الذين انتفعت بهم جزاهم الله عني خير الجزاء، كنت أحب أن أركز معه فقط. لكن مع ذلك لم أحصر نفسي فيه، وحتى في نفس العلم، يعني حتى مثلا الشيخ محمد عمرو وإن كان هو أحسن من تعلمت منه في علوم الحديث، لكني سمعت من غيره وانتفعت من غيره، من أهل العلم، الشيخ عبد الله السعد انتفعت، من الشيخ طارق عوض الله انتفعت، من الدكتور حاتم العوني انتفعت، من غيره من أهل العلم. فحتى في الشخص الذي تعجب بعلمه في باب، أيضا لا تحصر نفسك فيه، اقرأ الأبحاث واعرف من هم المتميزون، وخذ أحسن ما عندهم واستعين بالله، ودائما سل الله تبارك وتعالى هذه الثلاثة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر الله يعني ألا تنسى ربك، أن تبقى ذاكرا مستحضرا الله تبارك وتعالى. والشكر هو أن تعمل بموجب هذا الشكر، يعني بموجب هذا الذكر أنت تذكر الله وتريد أن تعبده شكرا. وحسن العبادة يعني أن كأنك تقول: يا رب أريد أن أبلغ في عبادتك أحسن ما أستطيع. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، وشدوا حيلكم، شدوا حيلكم واجتهدوا، والله أنتم يعني بركة هذه الأمة فيما نحسبكم، يعني تجعلون من أوقاتكم في طلب العلم، وتصبرون في استماع درس ساعتين أو ثلاثة، وتكتبون الفوائد وتراجعون وتحفظون، وعندكم برامج أخرى، وكثير منكم يشتري الكتب وليس معه مال، وكثير منكم يعني لا ينام إلا قليلا ويجتهد، فكل ذلك عند الله. وفي الآخرة شباب نحن نجتهد لأنفسنا، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني نريد أن نعوض ما أضعناه من أعمالنا. يعني أدعوا لأنفسكم وأدعوا لنا بالتوفيق، وأرجو من الله، وهذا يعني مما أحب أن تدعوا لنا به يا شباب، أن يتم الله لنا هذه الكتب جميعا وأن ننتفع بها، والله يا شباب هذا ما أرجوه. وسبحان الله كم كنت يعني أنا تصورت والله أن الشباب يعني طبيعي بيدرسوا هذه الكتب، فلذلك لم أبدأ بهذه الكتب، وندمت ندما كبيرا أني لم أبدأ معكم بالتدريس في كتب السنن. والله أنا تصورت أنكم جميعا قرأتم هذه الكتب، يعني قرأت موطأ مالك والكتب الستة، لأن هكذا والله شباب كنا نتعود، إن إحنا في البداية طبيعي لازم يكون عندي ورد يومي في قراءة الكتب الستة، لكن لما وجدت عدد كبير من الشباب أصلا لا يعرف هذه الكتب، ندمت أن أنا بدأت معكم بكتب أخرى غير هذه الكتب، ولكن لعلنا نستدرك ذلك إن شاء الله، ويكفينا أننا ننوي ذلك ونسعى فيه. العمر قصير، اختر من الكتب أهمها، وأعظم من ذلك أن تعلم أنه لن يبقى لك من العلم إلا ما عملت به، ما عملت به. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، يعني عندي كلام كثير ولكن أنتم يعني تعرفون ما في نفسي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، اكثروا من الدعاء، يعني اجعلوا يعني في قلوبكم حبا للمسلمين وحبا للخير، جاهدوا انفسكم في ترك الحسد وشح النفس، جاهدوا انفسكم على العمل الصالح ترك المعاصي. كم من يعني ليست المشكله شباب في قله الادوات، نحن عندنا كل البرامج. والله انا انبهرت يعني لما شفت الاخوات الكريمات التي صنعن غرفه للدراسه اللي هي دراسه البخاري، يعني اضغط على رابط، اضغط على كلمه يخرج لي الملف كاملا. والله ما كنا نحلم بهذا. والله كنت حتى اعرف مثلا سليمان هذا اللي في الاسناد من هو، ممكن كنت اراجع 5 كتب عشان اعرف من هم شيوخ فلان. يعني مثلا عندي خالد بن مخلد حدثنا سليمان، ما مثلا انا اعتبر ان اول مره اقرا البخاري. طبعا انت مع التمرس هتعرف مين هو دون ان تنظر، لكن الان اصبحت عندك برامج تضغط على سليمان يخرج لك يقول لك سليمان بن بلال. هذا ما كان موجودا يا شباب. لكن ليس كل الناس يحسن استغلال الأدوات، بالعكس كثير من الناس قلة الأدوات أنفع له من كثرة الأدوات. وقديما كنا نسافر، أسافر أكثر من 7 ساعات لأستمع إلى درس، ممكن الدرس والله يا شباب يكون 10 دقائق، وأحيانا الشيخ لا يأتي كثيرة، وكنت يعني مش عايز أقول لك كنت كثير جدا ممكن أستلف ثمن القطار، وكنا نمشي مسافة كبيرة عشان يعني نوفر. يعني قصص كثيرة لو حكيتها لك، وأنا مش لا أمجد لك أبدا، يعني أنا أذكر لك مواقف فقط، وهذا صبر لا يذكر أمام ما صبر فيه من سبقنا من أئمة الهدى. لكن بس بذكر لك الفرق حتى على الأقل بين جيلي وجيلك. يعني أنا لا أتكلم هنا عن الجيل السابق، لا، أنا بضرب لك مثال واقعي يعني عشان أعرف ترجمة راوي أو مين هو سليمان هذا. والله ممكن أراجع 3 4 كتب. أنت الآن بتدوس على كلمة سليمان في الهاتف بيطلع لك. وأنا انبهرت كما قلت لكم لما شفت ما يعني أعدته الأخوات الكريمات تسهيلا لطلاب العلم. أنا أضغط على الكلمة مثلا، اعتبر أنا كلمتكم عن كتاب القواعد النورانية ابن تيمية، أضغط على الكلمة يطلع لي الكتاب PDF، أضغط على الكلمة يطلع لي مثلا شرح الشيخ يوسف الغفيص لي. والله هذا يعني مش عارف أقول، لا يبقى إلا شيء واحد، إنك تجد من يذاكر بدلا عنك. أنا والله لا أعرف ما الذي يمكن أن يفعل بعد ذلك في تسهيل العلم إلا أن يذاكر أحد عنك بدلا عنك. ومع ذلك شباب، هل ترون أن عدد طلاب العلم النابغين كثير؟ أنا لا أجد ذلك. وهذا ما خالفني فيه الذين كانوا يناقشوني في رسالة الدكتوراه واختلفوا معي اختلافا كبيرا وقالوا لا ده كتير وخير وبركة ومية مية، وأنا أخالف في ذلك. أنا يعني قابلت آلاف الطلاب وأنا متمسك بهذا، أن عدد النابغين في كل مجال من مجالات العلم قليل بل نادر بالنسبة لعدد من ما يحتاجه الناس أو بالنسبة لعدد ما يطلبون. والسبب في ذلك شباب أن توفر الأدوات أو كثرة طلاب العلم لا يعني النبوغ. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصدق والبيان وأهل العلم، وأن يعني يكون هذا العلم حجة لنا وأن يتم لنا هذا الخير. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا. كل ما أقول كل ما أكون هقفل يعني أفتكر وصية، ولكن الحمد لله يعني أرجو أن هذه الوصايا تنفعكم أو على الأقل يعني تعوض احتياجك للنصيحة. الإنسان شباب يحتاج الناحية النفسية أكثر من وجود الأداة، يحتاج التشجيع، يحتاج التوجيه. التشجيع والتوجيه والمتابعة يحتاجهم جدا الإنسان بالذات في بداية طلبه، ممكن بعد كده يقل يعني مش محتاج تشجيع، وإن كان كل إنسان مننا يحتاج تشجيع بلا شك، ولكن في بعض الناس بيصبر لكن بعضهم لا. أنا كثير من الشباب يبعث لي رسالة يقول لي يا شيخ قول لي كلمتين شجعني بيهم، قول لي أي حاجة. لكن أنا مع ذلك أحب منك أن تكون صابرا واستعن بالله وربنا معك. بارك الله فيكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.